مهما طغى مهما تكبر أو بغى مهما علا فوق الحقيقة أو لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة التالية من حلقات عرض كتاب هلال السيادة، وحيكون النهاردة عنوان الحلقة هو مفهوم الدين والدين مفهوم الدين العلماني، الدين بشكل عام ومفهوم الدين العلماني، وهي حلقة يعني لن تكون قصيرة. يعني احنا هنتناول في مفهوم الدين العلماني هنتناول مفاهيم متعددة غير مفهوم الدين، هنعدي عليه مش هنحتاج إطالة فيه، لكن مفهوم الدين العلماني هو اللي هيحتاج مناقشة، وهتكون فرصة برضو يعني ان انا افتح نقاش في كتاب مهم جدا وهو كتاب رونالد بينر، وده من الكتب اللي ان شاء الله يعني هتوضع في خطة في موضوع خلاص في خطة في القناة، لانه كتاب مهم جدا جدا يعني لما هنوصل له هشرح اهمية هذا الكتاب. طيب اولا اول حاجة ليه انا هتكلم عن المصطلح الدين، لان الإسلام والمحتوى في القرآن والسنة واضح جدا أن مفهوم الدين والصراعات في الدنيا صراعات دينية، وأن مفهوم الدين هو المفهوم المركزي والمحوري للحديث في القرآن والحديث في السنة وحديث الفقهاء عن مسألة الدين. فهل الدين اللي هو مفهوم دوت بهذا الاتساع وموجود في كل مكان وفي في سواء في القرآن والسنة والسنة والفقه الإسلامي، هل المقصود به الدين بمعنى الأديان الثلاثة فقط الإسلام واليهودية والمسيحية، أم مفهوم الدين هو مفهوم واسع جدا وبالتالي يمكن إن هو مش ممكن واجب إن يكون موجود في هذا الزمان؟ هل مفهوم الدين هو مفهوم محصور فقط على الأديان الثلاثة، مفهوم محصور فقط على مكون غيبي ولا بد من وجود إله وكذا وصورة معينة للدين، أم هو مصطلح أوسع فيدخل في الحاجات اللي موجودة في هذه الدنيا واللي موجودة حاليا؟ لما يقول لك أنا لا واحد أنا مش ملحد، طب أنت فلسفتك إيه؟ أنا فلسفتي الليبرالية، هل ممكن أقول الليبرالية دين ولا لأ؟ لأن هي دي اللي بيتدين بيها. دي كان حاجة محورية ورئيسية، لأن واحد من المفاهيم اللي مش ممكن على الإطلاق لو جيت تعرض أو تبحث عن النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية وفي السياسة، مصطلح الدين ده هتقف قدامه كتير، لأن في مشكلة. الناحية التانية، العلوم السياسية أنشئت سواء من المدرسة الواقعية أو حتى من المدرسة العلمانية بشكل عام اللي كانت موجودة والليبرالية اللي كانت موجودة في أوروبا، العلوم السياسية أنشئت على مسألة إن الدين أول مشكلة، ثانيا خارج نطاق البحث. إحنا بنتكلم على أيديولوجيات، بنتكلم على كذا المصالح والحاجات دي كلها، فالمسألة بتدور في مصالح مادية، وهنفهم ليه سبب دوت لما هنيجي حتى نستعرض كتاب بينر تحديدا، ليه العلوم الاجتماعية في القرن العشرين نشأت بهذا الشكل والعلوم السياسية ابنت القرن العشرين، ليه نشأت من رحم العلوم الاجتماعية كانت واخدة هذا الطابع منذ البداية، طابع ان مفيش دين في السياسة وان دخول الدين في السياسة كارثة، وبل دخول ايديولوجيا في السياسة هو كمان كارثة وحاجات زي كده. ده برضو يعني نقاش يطول، لكن هيبان شوية ملامحه النهاردة، هيبان بعض هذه الملامح. ده بيتسبب في ان كثيرا من الباحثين والمناظرين للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية أو السياسية لما بينطلقوا من هذا المنطلق بيبقى عندهم مشكلة أصلا في، يعني أحيانا بيكون واضح إن عندهم عمى في رؤية الدين اللي موجود أصلا بيتحدث عنه القرآن والسنة والفقهاء، في مشكلة في المصطلح ده مش موجود عندهم، المفهوم ده مش موجود بل هو منبوذ وبيعتبر مفهوم مشكل. فهتلاقي فيه حديث كتير بيدور حوالين مسألة اللي هي المصالح، وان الاسلام بيتحدث عن المصالح والكذا والكذا، ومحاولة تخفيض مرتبة الدين او محاولة اعادة تشكيل الدين مرة تانية، هو بيبقى بالنسبة لاي المتنمرين الاسلاميين بشكل خاص يعني بيبقى عندهم مشكلة المصطلح ده وجود موجود في العلوم السياسية في منطق الذم او في منطق السيطرة. وهنشرح فين السيطرة، يعني ايه فرق الذم والسيطرة لما هنيجي نشرح الفرق ما بين الدين المدني والدين السياسي، هذا التقسيم اللي عمله ايميلي جنتيلي كنوعين من الاديان العلمانية. فهي المصطلح نفسه عنده مشكلة معاه، فهو يتجاوز ازاي المصطلح ده وهو مصطلح مركزي ورئيسي في النظرية الاسلامية للعلاقات الدولية وفي النظرية الاسلامية السياسية كلها، بيبقى دايما عنده مشكلة في هذا المصطلح. طيب، وخاصة بقى لما الدين كمان يؤول، وهو بالمعنى الأصح يعني يشوه ويلبرل عشان يظهر صورة تنويرية معينة. فأنا دلوقتي وقعت في مشكلة لما أظهرت الدين بهذه الصورة، هبدأ أقع في المشكلة اللي وقع فيها الليبراليين في النظرية بتاعتهم، النظرية الليبرالية للعلاقات الدولية. شرحنا المشكلة بتاعتها وقد إيه فيها نفاق، ومسألة إن أنت بتسيب الناس كلها براحتها، بس لازم يمشوا في الأول وفي الآخر على الحاجات الجامعة. إيه الحاجات الجامعة؟ حقوق الإنسان. إيه حقوق الإنسان؟ طب ما حقوق الإنسان دي أنت كليبرالي اللي حاططها، أو يعني ومحطوطة بمنطق غربي ومنطق القوى الغربية، يبقى أنت إزاي بتسيبني براحتي؟ إذا كنت أنت قايل إن في حاجات دستورية عليا كده لابد أن يتفق عليها جميع البشر، أنت قررت كده إن لابد أن يتفق عليها جميع البشر، أنا مش متفق عليها، لا ما فيش الكلام ده. فوقعوا في النفاق ده، وبالتالي المتنمرين الإسلاميين زادوا الوقوع في هذه المعضلة أكتر وأكتر. فبالتالي المصطلح أنا كنت مش شايفه فيه مشكلة بالصورة الظاهرة دي، لأن كان الدين في اللغة العربية ليس له هذا المفهوم لكلمة religion الإنجليزية. كلمة religion الإنجليزية وهذا المصطلح موجود في أوروبا، والمصطلحات دي ليها أهمية كبيرة جدا والفوارق بيننا وبينهم. ريليجن هناك طالع في صورة يعني أو تاريخيا استعمل في الحديث عن المسيحية، أو يتحدثوا عن الإسلام أو الأديان الإبراهيمية أو كده، فهم بيدوروا على ريليجن، ده المصطلح ثابت على صورة معينة، صورة أديان، أو بالمعنى الأوسع بقى للمنفتحين فيهم هو كل دين زي الهندوسية زي أي دين بيتكون من أنبياء وكتب مقدسة وآله إله، والإله ده هو المركزي، حتى لو مفيش كتب مقدسة لو مفيش رموز أو طقوس، لكن هو كل حاجة لازم يبقى فيها رموز وطقوس، لكن الإله ده إله مركزي، فلا بد أن يكون هناك كيان غيبي. ده مصطلح ريليجن هناك. هل إحنا مصطلح الدين في العربية يطابق هذا المصطلح؟ لا، هنشوف ان دوت من مش عشان العصر الحديث، منذ القدم لم يكن مصطلح الدين يطابق مصطلح ريليجن الانجليزي، فاحنا ما عندناش المعضله اللي كانت موجوده عندهم، وبالتالي هم المعضله دي بداوا يتعاملوا مع الدين بعداء بسبب هذه المعضله اللي موجوده عندهم، وبالتالي دخلوا في كل الحاجات دي. وورثنا المتنابرلين او الحقل العلاقات الدوليه او السياسه بشكل عام، ورثوا هذه المعضله اللي هم واقعين فيها ورثوها عندنا هنا. طيب، ده شبيه بايه؟ اهميه الاختلافات في المصطلحات يا جماعه اهميه كبيره جدا. الفارق ما بين يعني كان دكتور احمد تهامي ربي يعزه، ده كان استاذي في كليه العلوم السياسيه، فكنا في السياسه المقارنه كان من الحاجات الامثله اللي ضربها، وهي امثله مضروبه في اماكن اخرى، بس الدكتور احمد كنت اول مره اسمعها منه بصراحه. كان بيتحدث عن الفارق ما بين مصطلح الدوله ومصطلح ستيت بالانجليزيه، ازاي ان الفوارق اللغويه وليها علاقه بالتجربه التاريخيه وتصوراتنا نفسها بتختلف اختلاف كبير جدا جدا. مصطلح الدوله في العربية يعني إيه؟ التداول، جاي من دولة وتداول ودالة الدول، فجاي من الحاجة اللي بتيجي وتروح، يعني ده شيء مؤقت، كيان مؤقت، فإحنا بنتكلم على تداول، يعني مفيش حاجة اسمها حاجة ثابتة، دولة ثابتة إلى يوم الدين، في دي كيانات مؤقتة، فدالة الدول بتتداول ويتداول فلان، يعني بينتقل. تعال شوف المصطلح ده بالانجليزيه بقى، شوف اثر دوت، هنناقش الاثر. مصطلح ستيت بالانجليزيه معناه ثابت، فالدولة عندهم ثابتة، ثبات، المصطلح طالع من هذا المعنى. فبالتالي منطلقاته هو ورؤية الغربي للدولة منطلقات مختلفة تماما عنك انت. بل النقيض، انت عندك ان الدول مفيش حاجة اسمها دولة أبدية، تمام؟ هو عنده لأ، هو عنده المصطلح الاستيت اللي طالع ان دي حاجة نقدر، دي كيانات أبدية، كيانات ثابتة، كيانات راسخة، تمام؟ فالمصطلحات وتأثير اختلاف المصطلحات على المتحدث اللغات، وازاي اللغة بتفرق، بتبني تصورات، لأن اللغة مسؤولة عن تصورات كتيرة بتكون حتى في اللاوعي بتاعك بتكون موجودة عندك، بتختلف من يعني مضطر استخدم التعبير الحضاري هنا، وإن كنت أو من أمة إلى أخرى، خلينا نستخدم التعبير الإسلامي أفضل، يعني من أمة إلى أخرى ومن لغة إلى أخرى، ومن كل شعب أو أمة لها لغة خاصة بيها، المصطلحات بتؤثر عليها، ودي يعني نقاش هيطول وخارج النطاق بتاعنا هنا، لكن أنا بضرب المثال ده عشان تشوف إزاي حاجة نقيض. أنت الدولة عندك معناها إنها حاجة مؤقتة وهتبيد كده كده وهتنتهي وتطلع حاجة أخرى، وهو مصطلح تاني المصطلح النقيض بتاعه هي حاجة ثابتة. فلكنك تخيل حجم الاختلافات في التصور ما بينك وبينه. ده هتلاقي حاجة زي كده أنا شايفها في مصطلح ريليجن ومصطلح الدين. الدين عندنا في اللغة العربية ليس هو مصطلح الدين، الريليجن في المصطلح الإنجليزي، وده هنشوف أثره في التعريفات. طيب، تعريفات الدين بشكل عام سواء هنا عندنا أو عندهم، هنشوف بس الحاجات من دكتور دراز وجوزيف ني، المصطلحات اللي أنا نقلتها. بصوا يا جماعة، الفرق ما بين أو المصطلحات بتاعت الدين بتجتمع في فئتين كبار. الفئة الأولى تقدر نسميها الفئة اللاهوتية. الفئة اللاهوتية دي هي فئة مضيقة بتقول إن الدين يا جماعة هو لابد من إله غيبي، في صفات واجبة الوجود، إله غيبي، نبوات، كتب مقدسة، وده اللي عليه جمهور المستعملين لمصطلح الدين، غرب وشرق. وهنشوف لما هنيجي لإيميليو جنتيلي هيتكلم على انتقادات هؤلاء اللي بيتكلموا عن الدين، يقول لك مفيش حاجة اسمها دين علماني مثلا. إيميليو جنتيلي عرض آرائهم إن هما شايفين مفيش حاجة اسمها دين علماني، دي حاجة تناقض، يعني زي ما بتكلم كده كده عن دايرة مربعة. إيميليو جنتيلي هيضرب المثل ده، يقول لك دايرة مربعة، مفيش حاجة اسمها كده. هو الدين العلماني الدين لابد أن يحتوي على إله وعلى مقدسات وعلى كذا على كذا، والعلمانية خلاف ذلك، تمام؟ فهو أي ريليجن لابد من امتلاك هذه السمات. وفي الجمهور برضو العربية إن الدين هنا بنتحدث عن الإله وأديان فيها آلهة. وفي المجموعة الأخرى هي مجموعة تقدر نسميها المجموعة الاجتماعية، وهي موسعة للمصطلح، زي دوركايم مثلا، واحد من رؤوس هذا التوجه. دوركايم لما اتكلم عن الدين هو اعتبره ظاهرة اجتماعية. هنقف عند دوركايم شوية، النظرية الوظيفية للدين، يعني هنعرضها في هذه الحلقة إن شاء الله. هنتكلم عن دوركايم والافكار اللي هو جابها امتداد للنظريه الايمانيه بتاعه جوستاف ليبون، تمام؟ والحاجات دي مش موجوده في الكتاب، يعني احنا هنعرض حاجات مش موجوده في كتاب هيلاند السياده نفسه، يعني احنا اعتبره ده حواشي واتساع. الله المستعان. فاحنا قلنا ان دور كايم بيعتبر ان الدين ده ظاهره اجتماعيه مصدرها احتياج نفسي شعبي، وهنشرح ده بالتفصيل، بس ببساطه دلوقتي هو ان الشعوب نفسها بتحتاج للدين عشان تؤدي وظيفة للحضارة، وظيفة للشعوب دي، وانها في وظيفة للشعوب نفسها، مش مجرد تمدد شعوب او قوة شعوب، كمان وظيفة انسانية لداخل الشعوب، نفسية الشعوب. هو بيتكلم على ان المشترك بين الاديان ايه؟ مجموعة من المعتقدات او مجموعة من المقدسات، معتقدات بتدور حول مجموعة من المقدسات، يعني الروحانيات والحاجات الغيبية لا مش ضروري، يعني مش لازم يكون مؤمن بملائكة وإله غيبي وحاجات البوذية والهندوسية والحاجات دي، لا لا، يقول لك لا، هي مجموعة معتقدات موجودة بيشترك فيها الناس حوالين مقدس، شيء مقدس بيقدسوه، قال اي حاجه بقى فيها معتقدات. عشان كده تشوف ليه هو جنتيلي لما هيبني سيكولر ريليجن، المصطلح الدين العلماني، وان هو مش هو اللي طلعه لكن كان موجود قبله، وهو اتكلم عن كده. المصطلح الدين العلماني هو المصطلح بيدور حوالين هذه الفكره، الفكره بتاعت ان يا جماعه مقدس، هو لازم مقدس يكون اله؟ ما ممكن مقدس ده يكون الدوله، ما ممكن يكون المقدس ده الايديولوجيا اللي انت بتتكلم عليها الشيوعيه هي شيء مقدس، وفي مجموعه من المعتقدات يشارك فيها الناس حوالين هذا المقدس. فايه هو المقدس؟ ابحث بقى عن ايه الكيان اللي هو بيقدسه الناس دول، الناس اللي موجودين دول او الشعب دوت، والمجموعه دي بتعتقد التقديس حوالين هذا الكيان. وطبعا بيلا، في واحد برضو روبرت بيلا، ده واحد من علماء الاجتماع الامريكيين، وله اتكلم عن الدين المدني الامريكي، وله يعني حاجات مهمه جدا في هذا المجال. كان بيتكلم ان امريكا عندها دين مدني، وبرضو روبرت بيلا هنعرضه في يوم من الايام، بس يعني خليها لوقتها. يعني الفكره بتاعت روبرت بيلا ان الدين يا جماعه هو معتقدات ورموز وطقوس بتدور حول امور مقدسه ومؤسسه، تمام؟ طب ما لو معتقدات ورموز وطقوس وبتدور حول امور مقدسه، يبقى في الجامعات بالتالي الدين المدني ده بيدخل في قائمه الاديان، وهو ده اللي هيتكلم عليه روبرت بيلا لما هيقعد يضرب المثال بالامريكي. والمثال الامريكي يعني هيجي مثلا جين تيلي في اول المقدمه بتاعت كتابه، لما بيتكلم في المقدمه ان تقليص السياسه وحاجات زي كده، وهيضرب مثال بيلا، هيعرض شويه موضوع بيلا. هيبدا بالدولار وهيقول لك بص الدولار، لما تيجي تشوف الدولار، الدولار كله رموز دينيه، كله رموز دينيه، بس مش رموز دينيه مسيحيه، هي رموز دينيه مستمده من البروتستانتيه، لكنها واخده صوره طابع دين اخر، في دين مبني، دين مختلف خالص عن المسيحيه البروتستانتيه، حاجه مميزه جدا منه. هو ده اللي هيتكلم عليه، انه الدين المدني، ان العالم الامريكي المقدس، تقديس الاباء المؤسسين، تقديس الاباء الحجاج، تقديس حاجات، مجموعه من المقدسات في امريكا لا يجوز ان تمس، نصوص مقدسة زي الدستور، زي وثيقة الاستقلال، دي نصوص مقدسة بيرجع إليها، حاجات كده تكون مقدسة ولا تمس. وهنا ده هيكون الدين المدني اللي هيتحدث عنه روبرت بيلا، الدين المدني الأمريكي. طبعا مصطلح الدين المدني مصطلح قديم، جان جاك روسو هو أول واحد أنا شفته استعمله الدين المدني، حتى كلمة خادعة شوية، لأن لما هنيجي نستعرض استعمالات روسو وميكيافيلي وهوبز، هتلاقي إن هما المصطلح الأفضل هو الدين الحضاري، سيفن ريليجن. الدين الحضاري هو معناه إن دين بيستخدم لبناء حضارة. فايا كان هنيجي للمصطلح برضو، قلنا يعني نخلص بس مصطلح الدين الاول ونعرف التقسيمه العليا. التقسيمه العليا للاديان في المصطلح، في ناس بيعرفوا المصطلح ان لابد ان يكون في اله، فهنا بنتكلم على الاسلام، المسيحيه، اليهوديه، الهندوسيه، مجموعه اديان معينه هي دي مصطلح الدين. وفي ناس تانية بيقول لك اللي هو الموجودين في علم الاجتماع يتكلموا على ان الدين يا جماعه ليس مش لازم روحانيات ولازم حاجات غيبيه. وهو جين تيري هيتكلم ان ده المصطلح، الناس اللي بتتكلم على الدين المدني كلهم مع النظريه الوظيفيه اللي هي عملها دوركايم دي، اللي هو استخدام الدين انه لا يلزم منه ان يكون في اله ونبي وبتاع، لا في بدائل. يعني الاله هنا هتلاقي في دوله الاله هو الشيوعيه، الشيوعية تعبد. طب والكتب المقدسة؟ كتاب ماركس مثلا. طيب وبالنسبة للأنبياء ماركس ولينين، بالنسبة للاتحاد السوفيتي ماركس ولينين، بالنسبة للطقوس هتلاقي طقوس اللي بيعملوها الجندي المجهول ومش عارف ايه والحرب العظمى، حاجات كده طقوس ورموز عليا للدولة وهكذا. الأديان الشمولية بشكل عام هي أو الأيديولوجيات الشمولية هي اللي هيعتبرها جنتيلي هي النماذج الأمثل للأديان العلمانية الواضحة يعني، وهيستبعد يعني باستعباط منه شوية أو هيعتبرها دين مدني اللي هو الليبرالية، هيعتبرها دين مدني وهيبقى ممدوحة بالنسبة للهجمة الكبيرة اللي هيعملها على الشيوعية والفاشية. تمام؟ فاحنا عندنا طرازين من او نمطين من المصطلحات، من مفاهيم بتاعت المصطلحات، نفس المصطلح الدين، نمط مفاهيمي بيتحدث عن الدين باعتباره لابد من مكون غيبي وروحاني، ونمط اخر بيتحدث ان لا، هو المهم الوظيفه، لا مش لازم ابحث عن المكون قد ما ابحث عن الوظيفه، هو وظيفته بيعمل ايه ومكوناته المجرده ايه، مكوناته المجرده شيء مقدس او كيان مقدس، رموز وطقوس وقيم ومعايير والحاجات دي كلها، بس خلاص ده دين. الدين ده بقى شيوعيه، الدين ده ليبراليه، الدين ده زي ما تسميه، انما ده اصبح دين. والدين اللي انت حطيت الناحية التانية، الله ومحمد النبي والأنبياء، الكتاب المقدس القرآن والتوراة والإنجيل وهكذا، والرموز والطقوس اللي انت بتعملها والعبادات اللي انت بتعملها، كل دي ده كمان دين. يبقى ده دين وده دين. تمام؟ يبقى مصطلح الدين الموجود في هذا التوجه في علم الاجتماع مصطلح أوسع بكثير من مصطلح الدين اللي بيستخدمه اللي هو علماء الدين وكثير من علماء الاجتماع برضه. فاحنا نقدر نعتبر ان الاتجاه الاول هو، او لو سميته الاتجاه اللاهوتي، يعني هذا التعبير المسيحي انا ما بحبوش، بس للاسف استعملته في الكتاب، ممكن طبعا جاي اشيله ان شاء الله. الاتجاه الاول احنا بنعتبره يرفض التعريف الموسع، التعريف ضيق. تمام؟ والاتجاه الثاني لا، بيوسع الامر جدا. انا الراي المختار في هذا الكتاب ان الدين دوت الصح هو المفهوم الموسع، وهو الذي يطابق اللغة. طب الأسباب، أولا الدين في العربية مش هو بذاته نفس المعنى المقصود في بكلمة religion الإنجليزية، وده المعنى الحصري بتاع religion الإنجليزية. تمام؟ وده يعني لسه عارضين. الدين في اللغة العربية هو معتقد يعتقده المرء ويتخلق به ويتخذه مذهبا، وده ديني، يقول الإنسان مثلا هذا ديني وديدني، ده معيار إيماني اختياري. يعني أنت لما تقول الدين معتقد يتخذه المرء، ده هنا بتتكلم عن معيار أو إيمان اختياري، وبتتكلم عن ويتخلق به معيار أخلاقي قيم هنا، ويتخذه مذهبا هنا بتتكلم عن معيار عملي اللي هو بتجمع ما بين العقل والأخلاق أو السلوكيات والعمل، برضو الأخلاق اللي هي اللي بتنطلق منها السلوكيات بتاعك اللي هو العمل بتاعك. وفي عندنا حاجة، لما حد يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دين قومه، فيجي في لسان العرب مثلا يقول لك إن لما يجي يجيب هذه العبارة إن ابن الأثير على ما أذكر هو اللي كان قال ليس على الشرك، مش معنى أنه كان على دين قومه يعني أنه كان على الشرك، إنما على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم عليه السلام. ما بقي فيهم من إرث إبراهيم عليه السلام. ومن تفسير القيل برضو قيل من الدين، الدين في العربية تعني العادة، فقال لك إنه كان في عاداتهم، على عاداتهم من الأخلاقية من الكرم والشجاعة. تمام؟ فهو التفسير، وبالمناسبة أصلا كان على دين قومه التفسير ضعيف أصلا، يعني هو تفسير للقرآن جاء في تفسير القرآن لكن المصدر بتاعه أصلا ضعيف. لكن حتى لو كان أخذنا بهذه الكلمة، فكلمة دين لا تعني أنه كان على الشرك أصلا. مصطلح دين في اللغة العربية أوسع بكثير جدا من المصطلح اللي يتحدث عن الدين بمعنى العبادة المكرسة لشيء أو لكيان غيبي معين. مصطلح الدين في اللغة العربية مصطلح أنت بتتحدث على مذهب ماشي بيه في الحياة، فيقول لك ده دين كذا. عندنا أمثلة كتيرة يعني حاجات زي كده في الأشعار وغيرها في الأمثلة، إن الدين ليست مقصورة فقط على الدين بمعنى العبادة لكيان غيبي، لا، المصطلح في اللغة العربية أوسع من كده. وفي حاجة تانية، إن إحنا عندنا في القرآن لكم دينكم وليه دين، إنت هنا بتتكلم على إن أديان الشرك والوثنية اللي كانت موجودة في قريش داخلة في مصطلح الدين في هذه الآية، ومنها الأديان الإلهية طبعا. فالآية انت بتتكلم على أديان إلهية والحاجات دي، طب تجتمع ازاي مع أديان الشرك؟ ممكن يتقال ما أديان الشرك كان فيها حاجات غيبية وبتاع، بس كان في بعض من يتحدث مع النبي كان منكر للإله أصلا، فهل يدخل الآية دي يدخلوا في هذا النطاق؟ ممكن. هل كان في حد ممكن نعتبره؟ لا، كان في آيات موجهة للناس بينكروا البعث وينكروا وجود الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة، ومنها تعامل العرب مع الهندوسية والأديان التي اكتشفت كانوا يقولون عنها أديان، سواء البوذية مثلا، الهندوسية والبوذية اللي كانوا موجودين في بلاد الهند، ما هو عملهم المسلمون على انها ان دول اديان، مع ان البوذيه ليس فيها اله. ودي في حته بقى هنا، يعني جاءت صدفه، ومن الصدف اللطيفه دمها تقيل برضه، في صدف لطيفه كده في حاجه وبرضه يبقى فيها حته دمها تقيل. انا كنت في المسواد ده بتاعت الفصل، ما كنتش لسه اطلعت على كتاب ايميليو جنتيلي في المسواد ده الاولى، هو اتعمل له حوالي 3 مسودات ثم الكتابة الأخيرة. فالمسودة الأولى كنت كتبت فيها، ضربت مثال بالبوذية إنه ليس فيها إله. فأنت لو بتتكلم على إن لابد من كيان غيبي علوي، أقل حاجة عند الناس إن لابد من وجود إله عند الاتجاه اللي إحنا اعتبرناه الاتجاه الأول في تعريف الدين. فأنا ضربت المثال بالبوذية، قلت دول ليس عندهم إله. فانت لما تيجي تتكلم عن الناس ليس عندهم اله لكنهم يعتبروا دين، وفي الانجليزيه بيعتبروا ريليجن برضه، يعني انت لو بتتكلم حتى المصطلحات الغربيه بيعتبروا ريليجن. طيب دول ما عندهمش اله. فكنت كتبت دوت في الفصل. طبعا لما جيت اقرا كتاب ايميليو جنتيلي وانا كنت مش قادر اوصل لاكتر من صفحات فيه، يعني الحمد لله دلوقتي نزل لقيته، بس الايام ما وجدته ما قدرتش الاقي غير الصفحات الاولى، ثم الكتاب اصلا هو كتاب بالايطاليه وترجم بالانجليزيه، وانا لا الاقي النسخه بالانجليزي ولا بالايطالي الا صفحات كانت موجوده منه، والحمد لله قدرت اجيبه. من الحاجات اللي برضه ايه، والحمد لله قدرت اقرا وافهم التصور بتاعه بالكامل يعني. تمام، في الصفحات اللي انا لقيتها اللي هي كانت في الفصل الاول، فوجئت ان ايميليو جنتيلي بيضرب المثل على ان الريليجن ده يا جماعه اوسع بكتير من مصطلح ان بنتكلم على ان لابد من كيان غيبي واله وبتاع. فراح ضرب المثل بمين؟ بالبوذيه تحديدا. يعني انا قعدت بقى ايه، يا ده انت جتت. ما اقدرش، ايميليو جنتيلي ده واحد من الثلاثينات ولا الاربعينيات بيكتب، فانسى. الكتاب مش قديم قوي كده، لكن هو باحث قوي وباحث من زمان، فانا يعني ده ملهاش حل، اتقفلت. وبعدين ده واحد من كبار المؤرخين في ايطاليا، فاللي هو مش هينفع، ما حدش هيصدق ان انا اللي كاتب لما ضربت المثل بتاع البوذيه دوت ان انا ما كنتش شفت ايميلي جنتيل. فرحت، انت عارف انت، طيب خير، رحت كاتب بقى وايه، وحطيت المرجع لايميلي جنتيلي، بس اللي هو ايه، زي ما قلت لك اللي ده اللطيفه جدا، ان انت لقيت نفسك من نفسك وافقت حد زي دوت، وحد بيدرس وطالع نفس المشكله، وافقته، قدرت الحمد لله. هو ده الكلام اللي انا قلته بالظبط. غريب جدا ان انا اوافق حد زي ده، حياته كلها ضيعه في مصطلح الاديان اللي عندنا وكده، وانا في لسه 35 سنه ولا 34 سنه وقتها، ورحت لقيت نفس الاتفاق معاه. تمام، ده الجانب الجيد. الجانب السيء ان في الاخر يا جماعه مضطر احط ايه، ان ايميلي جنتيلي راح هو ده اللي قال البتاع، مع ان انا قايلها في الاول، بس طبعا ان انت تعزوها خلاص، تعزوها هو سبقك بيها، وزي ما قلت لك محدش هيصدق ان انت وافقته مع في نفس الافكار. حتى انا ذكرني مره، انا كنت اتكلمت مع صديق وقتها، قلت له تصدق ده فكرني بحاجه، مره كتبت مقال كده، كان مقال جيد يعني، والحجه وليت حجه معينه، فواحد راح بعت لي مقال للاستاذ محمد قطب. تمام، قال لي بص معلش اتفرج على المقال ده كده. فقعدت اقرا مقال محمد قطب، يا جماعة من المقدمة بالأسلوب بالترتيب بالحجة بترتيب الحجة كل حاجة تقريبا كأني كنت بشف في المقال، والله العظيم أنا قاعد إيه ده؟ كأني بشف في المقال. أيوة أنا قرأت لمحمد قطب، بس ما قرأتلوش كتير قوي كده يعني، كتابين تلاتة، ومش منهم الكتاب ده تحديدا، وقاريهم قاريله من زمان جدا يعني. انا قاري استاذ محمد قطب كتابين ثلاثه من 20 سنه. المقال اللي انا كتبته كان 2015 تقريبا او كده، او 2016 يعني، مش ممكن، كان 15 سنه قبل اخر حاجه قريتها محمد قطب، ما كانش فيهم المقال ده. المقال ده جاي من كتاب معين، انا جالي ذهول، نفس ترتيب الحجج، نفس الفكره، نفس كل حاجه، كانه والله حتى انا رحت عامل يعني المقال كان انتشر وشير بقى وبتاع، انا رحت عامل له قول لي مين، ومش عارف ابعت الاخ، اكيد الاخ دوت حلف 100 يمين عمرو عمرو نائل كذاب يعني، ده مش ممكن يكون عمرو صادق في، اصل في حاجات ما ينفعش، وانا ما بقتش عارف اعمل ايه، انا ما عرفتش اعمل له ايه، قلت له والله العظيم غريبه جدا بس ما اقدرش اقول له اكتر من كده، قلت له غريبه جدا بس مش هقدر اقول اكتر من كده، والمقال كان جيد جدا تمام، ولقيت المقال الاصلي يعني الاختلاف ما بيني وبينه حوالي 10 او 15% بس، الباقي نفس الفكره نفس الافكار وحتى الحماس وبتاع، هي في ايه اللي حصل ده مش عارف، ده مختلف عن حد مثلا ليه كتب وليه حاجات معروف يعني في الاسلاميين وكده، كان انا ليا كتاب اسمه وطن الراشدين، كان في فصل من فصول فيه، الفصل كان خامس في الطبعه الاولانيه خالص، الفصل الخامس ده كان بيتكلم عن الاعلام، كان طلعت وجبت حجج وبتاع، وكان هو الفصل ده كان مقال في الاصل نزل 2012 تقريبا، فكنت جبت امثله وقعدت اتكلم على يعني مفكرين معينين جاك دريدا، وقعدت جبت امثله معينه وجبت ناس معينه، فكان من ضمن اللي عندي اصدقاء في الوقت دوت فلان بدون ذكر اسم فلان، وعمل شير للمقال وكان بيشكرني جدا ومبسوط جدا بالبتاع، بعد سنه او سنه ونص لقيته منزل مقال على موقع، المقال على الموقع برغم ان انا قابلته ويعني يعني كان وهو معايا يعني قابلته مره وحاجات زي كده، طلع فكره كتاب نفس تقريبا البتاع، فكره كتاب بيتكلم عن فكره شبيهه جدا من اللي انا بتكلم فيه عن مسائل تاثير الاعلام، لكن الاكثر من كده بقى هي اللي خلاني رحت حذفت، بصراحه حذفته من حياتي من وقتها، برغم انه كان لطيف جدا معايا وكل حاجه، انه لقيت له مقال نازل على موقع، الموقع المقال لما جيت اقراه لقيت المقال عامل ازاي؟ نفس الكلام بالسطر يعني ناقل بالسطور، يعني لما بتكلم هنا عن دريده ماشي ماشي، على فكره في 10 مفكرين ممكن تذكرهم غيره بقى. لا دريده وراها مش عارف ايه وراها نجيب محفوظ، لقيت المقال مترتب نفس الترتيبه بتاعت المقال بتاعي وهو نشره باسمه، فدي الا الحاجات دي، الحاجات دي انا بالنسبه لي يعني ما بعرفش اعذر فيها يعني، لا الا الحاجات اللي بتكون ماسه بالاخلاق، الاخلاق وشرف الحاجات دي كلها، والاخلاق هنا مش معناه ان نتخانق مع بعض وكل حاجه، انما الا الحاجات اللي هي ضرب تحت الحزام او الحاجات اللي فيها مكر وخباثه، الا الحاجات اللي ما فيهاش رجوله من الاخر يعني، ما فيهاش جدعنه، ما فيهاش اللي هي الحاجات دي، اتخانق معايا ونتخانق مع بعض ونقطع هدوم بعض مفيش مشكله، بس الا الحاجات اللي بالشكل ده، حاجات بقى اللي هي ايه ضرب تحت الحزام، انا هعمل مش عارف ايه، انا هعمل لك كذا، حاجات انا خلاف فكري، تعال نتخانق فكريا مع بعض نقطع على بعض، انما الحاجات اللي شبه كده لا، انت لم تثبت عليا شيء في ايه، لو انت مسكت عليا حاجه اخلاقيا سيئه امسكها واعرضها، لو انت مسكت عليا ما دي برضو مهم يعني، لو انت لقيتني بخدع الناس حاجه مخلة بالشرف، حاجة أخلاقيا غير اعرضها، إنما تستخدمش طريقة غير أخلاقية في إن أنت تعمل معايا خصومة، يعني حتى في عرضك للأمر اعرضه، بس ما تعملش حركة قذرة إن أنت تضربني من تحت أو تهول الحاجة، حد مثلا كان جاي مرة يتكلم عن الإسلاموتوبيا وفي نقده، فراح متكلم راح قايل إن عمرو بيتكلم في الإسلاموتوبيا على انه بيقول على الامام احمد بن حنبل انه ما بيفهمش وحاجات زي كده، وان المعتزله بيفهموا اكتر منه، انا نفسي اتخضيت، انا قلت كده قلت كده فين؟ رحت دورت لقيت ان في مقال من المقالات اللي انا بحطها في بعض ورا الفصول كنت بتحدث على ان مش محض العلم او محض اتساع العلم في مجالات معينه معناه ان دوت يعني هو دوت الحق، فكنت بضرب مثلا ان الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه لما دخل للمعتزله وبيتحدث بالمعتزله، هم عمالين يتكلموا كانوا علماء لغه. هل دي حاجه المفروض اي بني ادم يعني بدون التهويلات والحاجات العاطفيه، هل دي حاجه محتاجه نقاش؟ ان هم كانوا منهم علماء لغه مبرزين، وكانوا منهم وعندهم اتساع في الفلسفه والفكر الغربي والفكر بشكل عام، الحاجات دي كلها، مقابل الامام احمد اللي بالنسبه لهم مجرد امام مطلع على السنه ومتمكن من السنه وكده يعني، وله عمل فقهي وحاجات زي كده. تمام، هل ده بالنسبه لهم اي حد لو حط محايد كده قعدوا الناس عندهم فكر وفلسفه ولغه وهيصه داخل عليهم الامام احمد، وهم عاملين اشو حاجات فلسفيه، وهو يروح يقول لهم هاتوا لي قران وسنه. الحاجه الحق لو انت بتعتبره بكثره العلم والبهرجه هتعتبره معاهم، يا جماعه دول عارفين فلسفه ولغه والحاجات دي كلها، انما الامام احمد بن حنبل عمال يتكلم بالقران والسنه. ايوه يا حبيبي، القران والسنه كافيين جدا، كل البهرجه اللي هم فيها دول ما عرفوش يردوا على حاجه بسيطه جدا قالها لهم، هاتوا قران او سنه، لان المعيار بتاعنا القران والسنه. فالامام احمد غلبهم. فكنت بضرب المثل على ان الامام احمد هنا لو انت قارنته بدول، المقارنه اللي من بعيد كده هتقول الامام احمد بن حنبل يا ده ايه ده، ده دول علم فظيع وبتاع، هو راح هزمهم لان هو الزمهم بمعياريه هو لا لا يلتزم بالمعيار اللي هم حاطينه. فاللي جاي ينقد راح قايل ايه؟ عمرو بيقول ان الامام احمد بن حنبل ما بيفهمش او علمه ضعيف وحاجات كده. فطبعا دي مش اخلاق. فده كده الجزء الاولاني اللي هو مصطلح الدين ومناقشه مصطلح الدين، ان احنا عندنا نوعين من الدين، نوعين من مفاهيم اللي متعلقه بهذا المصطلح، مفهوم موسع ومفهوم مضيق. المفهوم المضيق اللي هو بيتكلم على ضروره وجود اله، المفهوم الموسع الذي يتحدث ورواد علماء الاجتماع اللي بيتحدثوا عن ان الموضوع، لا الموضوع واسع جدا ويدخل فيه اكتر، اي حاجه مقدسه ولها طقوس ورموز وقيم ومعتقدات والحاجات دي كلها، كل ده يعتبر دين، مش لازم يكون موجود اله. طيب نبدا دلوقتي في المفهوم بتاع مصطلح الدين العلماني، وهو مصطلح هيستخدم في كتابنا هنا كتير، وهو ده المصطلح اللي هيبنى عليه كتاب دين المؤتفكات. لم زي ما قلت لكم كلمه دين المؤتفكات هذا العنوان لا يعني ان مصطلح مجازي فقط، لا انا بتكلم عن مصطلح حقيقي ان هذا دين علماني. هنبدا بكتاب ايميليو جنتيلي، واللي هيشرح في البدايه المفهوم بتاعه والتقسيمه بتاعته. هو ايميليو جنتيلي بيقول في حاجه اسمها سيكولار ريليجن، الدين العلماني ده مصطلح عام، هو بيتحدث عن ان الدين العلماني دي داخل فيها مفاهيم اي حاجات مقدسة، كيانات مقدسة وطقوس ورموز وعبادة لكيان معين، هذا الكيان لا يلزم منه انه يكون غيبي، بل الدين العلماني هنا هو كيان انساني، فهو دين انسانوي طالع من البشر، اخترعه البشر لكيان سياسي. فهو الدين العلماني هنا هو أديان اخترعها البشر تعتمد على الإنسانوية ويكون بتقدس بها كيان سياسي. والأديان العلمانية بيقول لك بتنقسم لنوعين، دين حضاري أو اللي هو بيسميه الدين المدني، بيترجم أحيانا الدين المدني اللي هو civil religion، دوت عبارة عن تقديس نظام سياسي بيقوم النظام ده على احترام الحرية الفردية، على تعددية الأفكار، على حرية المنافسة على السلطة، قدرة المحكومين على إقالة الحاكمين، التعايش مع الأيديولوجيات الأخرى، وأخيرا أنه لا يلزم أحد أنه لازم تدعم الأجندة بتاعتي. هو طبعا بيصف هنا الليبرالية، تمام؟ فده بيعتبرها ده دين حضاري، وده بيعتبر كويس. الدين السياسي هنا الدين السياسي ده هو اللي بيهاجمه، هو بيخليه مرادف للشمولية. البوليتيكال ريليجن، الدين السياسي هو تقديس نظام سياسي بيحتكر السلطه، ايديولوجيا واحده هي المسموح بها في الدوله، لازم الاتباع كلهم بيكونوا يتبعوه اتباع غير مشروط، مش لازم تتبعوني وخلاص، دين غير متسامح، دين توسعي، دين اصولي، يعني بالمعنى انه يكون متعصب. دي الصفات بتاعه الدين السياسي مقابل الدين الحضاري او الدين المدني، اللي هو طبعا والاثنين تابعين لحاجة ظاهرة عامة وهي الدين العلماني. هو بيستخدم أحيانا مصطلح الدين الحضاري بيستخدم كمرادف للدين العلماني، ومصطلح البوليتيكال ريليجن الدين السياسي بيستخدم كمرادف للدين العلماني. فهو بيقول الدين العلماني دي تجمع الاثنين مع بعض، هي ظواهر دينية اخترعها البشر، إنسانوية اخترعها البشر عشان بيقدسوا بيها نظام سياسي معين بيضفوا عليه هذه القداسة. وهو هنا بيبدأ يعرض شوية اعتراضات اللي جات على فكرة الدين المدني أو الدين العلماني. هو بيقول المعترضين دايما بيكون كلامهم إن ما ينفعش أي يا جماعة حاجة ظاهرة سياسية نسميها دين وكده، انتوا بتختلطوا في المفاهيم. وزي ما قلت لكم مفيش حاجه اسمها الدين علماني مثلا، هم معترضين يعني ايه دين علماني، دايره مربعه، دي ايه الكلام الفارغ ده. هنا المنطلقات بتاعتهم في اختلاف، في عندهم مشكله في تعريف معنى الدين. وهنا برضو من الحاجات التي وافقت فيها ايميليو جنتيلي، بس الحمد لله دي قبليه يعني قبل ما يكتمل الفصل بالكامل معايا، اللي كان في الكتاب. انا تحدثت ان انت لما تيجي تبدا هذه المناقشه بتاع الدين العلماني لازم تفهم مصطلح الدين اصلا المذكور في القران، والقران نزل بلسان عربي، فلازم نفهم المصطلح ده عند العرب كان بيساوي ايه. الحقيقه من غير النقاش الكبير جدا اللي هيعمله ايميل جنتيلي وغيره من الناس اللي هيقعدوا يتكلموا على ريليجن، لان المصطلح نفسه مشكل عندهم. تمام، احنا عندنا الموضوع يعني ابسط من كده، الدين مصطلح عندنا واسع اصلا في العربيه، ولا يخصص بحاجه معينه لابد من كيان الهي وكذا، لا المصطلح عندنا اصلا واسع من غير ما نحتاج هذه المعركه التي خاضها الناس اللي بيتكلموا على كلمه دين. لا مثلا لما ابراهام لينكولن يتكلم على ان ده في دين سياسي للامه، يعني ايه دين سياسي لامريكا؟ ايه الكلمه دي اللي يقولها لينكولن؟ لما بتوع ايطاليا الفتاح هيتكلموا ان ده دين سياسي جديد احنا بنعمله الامه في القرن ال19، لما هتلاقي الفاشيه بيقول لك من العشرينيات كانت تتكلم على ان دي مصطلح الدين، احنا في دين بنعمله. دي عندهم كان استخدام غريب للمصطلح، الاستخدام ده لا يلزم ان احنا عندنا نفس المشكله، احنا عندنا العربيه اصلا اوسع في تعريف هذا المصطلح. ففكره ان هناك ديانه علمانيه دي مش غريبه، ان يكون عندنا كعربيه وفكر اسلامي هذا المصطلح يكون مش غريب، لكن هم بيخوضوا معركه لان ده كلمه ريليجن عندهم مش مألوف أصلا إن يكون هذا الجذر ده يحمل كل هذه المعاني الكبيرة اللي هم بيوسعوا، فهم بيوسعوا شيء ضيق فعلا ألزمتهم بيه اللغة. إحنا لأ، إحنا أصلا المفهوم عندنا واسع أساسا من غير أي حاجة، ومش محتاجين نخوض هذه المعركة، لكن محتاجين اللي إحنا محتاجين نثبته في الكتاب ده إن هذا المصطلح مستخدم وله صورة معينة. تمام؟ لان هنشرح انا شايف ان قوه المصطلح ده ان احنا عندنا في الادبيات المسلمين والمفكرين السياسيين المسلمين طوال القرن الماضي وحاجات من وقت مبكر جدا كان في تعامل واضح مع ان دي اديان، الفكره القوميه والحاجات دي كلها دي اديان يا جماعه، وهناك من يصرح ان دي حاجات اديان تواجه سواء اديان زائفه او اديان من الشيطان او اديان كذا. بس الفكره دي رائجه في الكتابات الاسلاميه، فكره ان رؤيه الالحاد او الحاجات اللي طالعه من الالحاد دي كانها اديان او بديل للاديان، هو ده الفكره فعلا اللي بالنص هينص عليها في بعض الحاجات. هتلاقي مثلا اعتقد في مقدمه اندرو هيود او الكتاب بتاع كتاب السياسة المقارنة لباتريك أونيل برضه هيدور حوالين نفس، لما هيقعدوا يتكلموا عن الأيديولوجيات هتلاقيهم بيتكلموا إن دي كانت أنظمة معتقدات جاءت لاستبدال الأديان اللي هم يسموها الأديان التقليدية، إن أو في بعض الحاجات الترو ريليجنز الأديان الحقيقية، إن دي أديان المكونة من غيب وكده، دي أديان علمانية جاءت لاستبدال هذه الأديان الأيديولوجيات دي، بدل ما أنتم بتؤمنوا بهذه الأديان تعالوا آمنوا بأديان تانية. وهنشوف جون ستيوارت ميل مثلا هنجيله، بس مش في عرض هذا الكتاب، في عرض كتاب بينر إن شاء الله هيتكلم عن حتة جون ستيوارت ميل إن أنا بتكلم على دين إنسانوي، دين الإنسانية صراحة نفس الفكرة اللي بتاعت اوغست كومت اللي هي نفس بتاع، احنا بنتكلم عن دين الانسانيه. وجون ستيوارت ميل هيتكلم صراحه ان دوت انا عامله عشان ده دين حقيقي نستبدل بيه الدين المسيحي اللي موجود ده، مفيش اديان مسيحيه، لا احنا عايزين نعمل دين، نخترع دين انسانوي حقيقي يعني. فكل ده هيجي له في وقته ان شاء الله. بس الفكره ان هي الحاجات اللي بيتكلموا عنها في الاكاديميه الغربيه والغربيين، الحاجات دي الحقيقه انها المسلمين طوال القرن الماضي، ودي حاجه ليها تقدير واسع يعني، لاحظوا كتاباتهم بتدور حوالين هذه الفكره، ان دي حاجات لاستبدال معتقدات، دي حاجات داخله مناقضه لادياننا، دي كانها اديان اخرى داخله علينا. ودي اقول ليه انها انا عندي تقدير عالي جدا ليها. يا جماعه مش من السهل تصور نفسك زي دلوقتي من قرن واحد بس 1920، لو انت ما كنتش واحد قوي جدا وعايش في اوروبا على طول ومطلع اوان باول على اعماق الفلسفه الغربيه، اللي احيانا بل كثيرا مش احيانا قوي يعني، ان يكون بسبب حركه الترجمه انها مش واسعه، ان يكون واحد انجليزي او امريكي مش مطلع على الفلسفه الالمانيه اللي بتنتج في نفس عصره، ما يكونش عنده اطلاع كافي على المدارس الجديده اللي عماله تطلع على طول الوقت. فتخيل ان كان في صعوبات ما بين اوروبا وامريكا في هذا الوقت، كان احيانا في حاجات تطلع في اوروبا وتبقى ترندات تقعد شويه عبال ما توصل لامريكا، ودي نفس اللغات ونفس الاطار الثقافي العام، ما بالك بواحد احنا عندنا، واحد مثلا رايح هناك يدرس، ده يعني اهو اطلع شويه على الثقافه. بس للاسف الظاهر عندنا ان كلهم لم يكونوا ناقدين يعني، او النقد بتاعهم لم يكن نقدا جديا يعني في مساله يعني ان احنا ننقد الثقافه الغربيه الفلسفه الغربيه، لانها كانت فلسفه صعبه جدا ومعقده، واحنا بننظر اليها دلوقتي بمنظار ناس شرحوها وشرحوا المشاكل والخناقات اللي كانت بتحصل وقتها. الكلام ده كان احنا بنقول صعب على بعض الفلاسفه الغربيين، ما بالك بان انت تكون واحد في مطلع القرن العشرين او في العشرينيات من القرن العشرين او الثلاثينيات او الاربعينيات، تمام؟ لا زال ما فيش حاجه اسمها كليه علوم سياسيه، الوسط السياسي وسط العلاقات الدوليه لسه ما بقاش تخصص واضح ومتميز، الحاجات دي كلها لا زالت بعيده جدا، لا زالت في طور التكوين في الحضاره الغربيه، ما بالك بيك انت، تمام؟ وبرغم كده تلاقي حاجات مكتوبه سنه 1920 1925 زي حاجات عند الرافعي او غيره، لمحت لقطت الحته دي ان دي اديان، الحاجات دي شكلها كده مش مجرد ان هي يعني راي او حاجه، لا لا، دي منظومات كامله جايه، ودي منظومات جايه عشان تستبدل الدين بتاعنا. بعض الكتابات خاصه كتابات في الثلاثينيات والاربعينيات لقطت الحته دي، برغم ان انا بقول لكم ان حركه الترجمه شبه يعني ما فيش حركه ترجمه يعني، ما نقدرش نسميها حركه، في ترجمه بس حاجات مش حركه، حركه الاطلاع على الفلسفه الغربيه بهذا العمق الكبير اللي متاح لينا النهارده ما كانش متاح ليهم، لان اصلا الفلسفه الغربيه كانت داخله في معركه اصلا في فكره الشموليه والحاجات دي كلها، كان في معركه لسه لم تحسم في هذا الوقت. انت انتبه، احنا كان العشرينيات مثلا والثلاثينيات لم يكن حسم في هذا الوقت ان هزيمه الشموليه النازيه والفاشيه، كانت دي طالعه وطالعه ببريق كبير جدا في مقابل الليبراليه، ما كانتش جذابه للعالم في الوقت دوت بنفس الجاذبيه والبريق اللي كانت موجود فيه الفاشيه والنازيه والسوفيتيه بقى الشيوعيه بقى، وده الفرق ما بين الفاشيه والنازيه، كانت جذابه شويه في اوروبا، هتلاقي لا الشيوعيه كانت جذابه عالميا، فيها لها جاذبيه عالميه، كانت بتتكلم على حاجات تقدر تتكلم ان العالم كله يقدر يبقى سوفيتي ويبقى شيوعي. فالافكار دي افكار كانت جذابه جدا عالميا، ولسه لم تدخل حربا مع الحضاره الغربيه او مع الغرب الليبرالي في هذا الامر، لسه ما دخلوش المعركه. لما هتدخل معركه في حاجات كتيره، عشان كده نسمي النظام الموجود دلوقتي دايما ده اسمه نظام ما بعد الحرب العالميه الثانيه، انتصار الليبراليه، انتصار الغرب، انجلترا، الحلف بين انجلترا وامريكا هو انتصار الليبراليه، وانتصار الشيوعيه في المقابل، عشان كده فضل في تجاذبات لغايه لما الشيوعيه كانت بدات من الثمانينات السبعينيات ثم الثمانينات كانت وصلت للنهايه، اصبحت فاقده البريق وانتهت الدوله اكبر دوله شيوعيه واكبر تجربه شيوعيه في التاريخ ولن تتكرر يعني. فالفكره بتاعه فقدان هذا البريق وانهيار الشيوعية خلى الليبراليه، انت بالنسبه لك دلوقتي الليبراليه واضح جدا جذابه جدا. لا، مين قال لك ان في العشرينيات من القرن الماضي كان لها نفس الجاذبيه؟ فبالتالي كانت فتره مخاض، وكانت فتره معارك فكريه كبيره جدا وفلسفيه في الحضاره الغربيه. ان انت حد هنا يطلع عليها بهذا التعمق كان شيء صعب جدا جدا، يعني ان لم يكن يعني تقدر تعتبره من المحالات. ما كانش لسه احنا بنتكلم، احنا سنه 99 ما كانش التواصل زي دلوقتي. انت عشان يعني انا متذكر واحنا في الكليه، اول ما دخلنا الكليه لما كانوا الدكاتره بيشرحوا لنا لما نيجي نبحث فلازم ندور، فالدكتور يشرح لنا يعني انتوا النهارده الموضوع سهل، القطوره سهله وبتاع. انا كنت عشان اروح الجامعه الفلانيه في الصعيد اروح راكب قطر واقعد مش عارف ايه، ويقعد يعاني. هو بيعمل ايه؟ هو رايح يشوف حاجه في رساله هناك. يعني انت عايز تشوف حاجه ورقه علميه، ما فيش على الانترنت تكتب كده وادور على الورقه وانزلها واقعد اقراها في البيت زي الفل. انا بعمل بحث كامل وكله قاعد في البيت. لا، انت بتتكلم على وقتها الدكتور بيشرح لنا بيحكي لنا في السبعينيات رايح لكذا، وبيراسل واحد اجنبي عشان يبعت له ورقه، ويقعد كام شهر عشان مش عارف ايه وبتاع، ويبعت لزمايله في امريكا اللي منتدبين هناك ولا اللي بياخدوا اي حاجه هناك في الثمانينات، يبعتوا لي ورقه فيصوروها له فيقعدوا يبعتوها له في البريد. حاجه قصه فيلم كبير عشان تطلع 10 ورقات تعرف تجمعهم. ده فيلم كبير جدا. ال10 ورقات اللي انت بتقراهم دلوقتي لو انت بتعمل بحث ماجستير او دكتوراه تقرا 10 ورقات في اليوم، فده العادي بتاعك ان انت بتقرا 10 ورقات في اليوم، واحيانا اكتر بكتير كمان. ال10 ورقات دول كانوا معركة عشان تاخدها عشان تعملها. ما بالك بقى انت بتتكلم على قرن 1910 1920. فدي حاجة حطوها دايما في الاعتبار من الناس اللي بينتقدوا الفكر السياسي في العالم الاسلامي وحاجات زي كده. يا جماعة الدنيا كانت صعبة جدا جدا جدا قبل القرن، وطوال القرن لغاية من 20 سنة الوضع كان أصعب بكتير من دلوقتي. فدي أنا بقول لكم من الحاجات اللي أقدرها، إن أنا لما ألاقي لمحات لكده إن هم قروا هنا وهنا، إن قاريين إن ده لأ دي حاجة بديلة للدين أو حاجة معادية للدين، مش مجرد معادية بس، لأ بديلة، أنا بحط دين بدل دين، أنا بقدرها جدا لما ألاقي تلميحات زي كده. صحيح ما تكونش صريحة في كل الأحيان، ما تكونش صريحة بس واضح إن هم لقطوا. فدي أنا بقدرها في هذه الظروف، إن أنت لقطت حاجة زي كده دي حاجة بالنسبة لي عظيمة جدا. مقارنة لما اقرا مثلا لكاتب في ريمون اروني مثلا لما يتكلم على الدين العلماني بتاع، ايوه ده واحد من داخل الاكاديميه والفلسفه الغربيه وبتاع، فلما يقول في دين علماني وهنا مش عارف هنا انت تتكلم على الشموليه كمش عارف ايه وهنا، لا دي دول الناس قاريين كل الثقافه ومطلعين على الثقافه الغربيه، وبالتالي سهل ان هم يقولوا المصطلحات دي او يستنتجوها. انما ان عندنا هنا غير مطلعين وغير متعمقين في الفلسفه الغربيه ويقدروا يلقطوا ده، انا صدقوني انا بحترمهم جدا جدا لما الحاجات دي. وخد بالكم في حاجه برضو عندنا البعض ما بيفهمهاش قوي، يمكن عرضناها في الحلقه اللي هي كنا بنتكلم عن القوى الجويه او القوى البحريه، القوى البحريه تقريبا اخر حلقه في القوى البحريه اللي كنا اتكلمنا فيها، ان الادبيات بتاعنا بتاعت العالم العربي والإسلامي والتراث الإسلامي كأنها أخذت من التراث العربي، لكن الشرق كله كده بالمناسبة، حتى في حاجات بتاعت مصر القديمة هتلاقي برضو أدبيات، حاجات سياسة جاية في أدبيات، أن الأدب الفكر السياسي بيكون محطوط في قالب أدبي. ما عندناش التقليد بتاع أن الفكر السياسي كتاب كده في 1 2 3 وتقاليد سياسية وأفكار وبتاع، لا هو في كلام ادبي. و عشان كده يمكن ضربت لكم مثال بالابو حيان التوحيدي والحاجات دي كلها، ده فكره تقاليد ادبيه، ده تقليد عندنا في العالم العربي ونفخر بيه ونحبه والمفروض نحافظ عليه، ان ما تكونش الكتب بتاعتنا كتب جامده. اللي هم في الحضاره الغربيه الكتابات بتاعتهم يعتبروا ايه؟ لا لازم احط ان الكتاب جامد، الحاجات بكتب حاجات يعني قاعد تقرا تقرير كذا كذا مش عارف ايه، ده بيعتبر كده حقائق وكده حاجه كويسه ان الكلام واضح ولا يحتمل لبس. وعلى فكره بيحصل لبس وبيحصل مصايب وبيحصل خناقات. الحاجات في الامر في اللغه العربيه لا مختلف، ونقدر نعتبره في المشرق، لان حتى لما تيجي تشوف الحاجات بتاعت مصر القديمه، لو انت عايز تعرف السياسات وبتاع، هتلاقي وصايا مش عارف مين حكيم كذا، وصايا ملك لابنه وبتاع، حاجات مكتوبه نصوص ادبيه ومش جايه في اطار ان انا بحط تعليمات، لا هي نص ادبي ومكتوب فيه وبتاع. في اللغه العربيه الموضوع متطور، لان اللغه العربيه هي تطوير صوره مطوره من الحاجات الشرقيه كلها، الحضاره اللغات الشرقيه. اللغه العربيه الامر مطور، احنا بنتكلم على ومن قبل الاسلام جايه في الاشعار الجاهليه، ان انا ممكن احط الحاجات معلقه زهير مثلا، حاجات سياسه، كلام سياسي واضح يعني، لكن محطوط في اطار شعري في اطار ادبي. وعلى هذا التقليد على فكره نزل القران، القران هو نص ادبي، اعظم نص ادبي في الكون، نازل فيه كل حاجة، شرائع وفلسفة سياسية وكل حاجة هتلاقيها في هذا الأمر. فإحنا دوت عشان ما يحصلش في البعض إن يجي، وأنا السؤال ده شغلني الفترة، يعني أنا بقول للبعض الحاجة اللي شغلتني الفترة هي فين إحنا عندنا كتب عن العلوم السياسية أو حاجات سياسات كده فلان فلاني بتاع. لا هو أصلا كان التقليد عندنا كمسلمين إن مش والتقليد ده هشرح حالا ايه مشكلته، ان مش الحاكم اللي بيكتب، وان الامر بيكون بهذا الوضوح وجايه في اطار تعليمات، لا هو التقليد العربي او الشرقي اللي ماشي عليه المسلمين هو ان في نص ادبي، وبيكون في هذا النص الادبي موجود السياسه، موجود الافكار السياسيه او الفلسفه السياسيه. تمام، مشكلة الموضوع دوت اللي برضو أتذكر إن أنا شرحتها في حلقة القوة البحرية، إن هذا الأمر جعل الأمر موكولا في يد مين؟ في يد الأدباء. لا ما شرحتهاش كده في حلقة القوة البحرية، أنا شرحت إن من ضمن الحاجات إن الكتب العسكرية اللي بتتعمل كان بيكتبها قادة عسكريين في الحضارة الغربية، فكان القائد العسكري في أغلب الحاجات بيكتب هو المعارك بتاعته والحاجات بتاعته عامله ازاي. لا احنا ما عندناش كده، كان الامر في يد الادباء وفي يد حط بقى ادباء سواء شعراء او نثر او اي حاجه، التوحيدي غيره، او هتلاقي في يد بتاع دوت مؤرخين. تمام، ومش مؤرخين بمعنى التاريخ العسكري ان واحد كان بيحضر حروب فعمال يكتبها اول باول، لا مؤرخين بيؤرخوا للتاريخ بشكل عام عن طريق النصوص والوثائق الموجودة في أيديهم. ودي أحد مشاكل تسلط، إن كانت السلطة في العالم في الشرق كانت في أيدي غير العرب. هذه بقى مشكلة عدم التعريب، إن السلطة لما كانت في أيدي غير العرب، فالحكام أغلبهم أصلا يدون إيه؟ يدونها ليه؟ أنت هتلاقي الحكام كانوا عندهم القدرة على السلطة بس مش عرب، وما فيش عندهم التقليد بتاعت ان القائد العسكري بيكتب المعارك بيعملها ازاي، ما فيش التقليد ده. العجمة وان التقليد اصلا كان وكل الى تلقائيا، ما فيش حاجة يعني تلقائيا في التاريخ الاسلامي كان يوكل الى شعراء او ادباء، فده خلى الامور مش مظبوطة يعني، جنب الصراعات الكثيرة. لكن هتلاقي برضو الغرب مليان صراعات كثيرة. فنرجع لمسألة التقاليد هنا وبتفرق ازاي وحاجات زي كده في مسألة الأديان العلمانية. وننتهي الأول من الجزء الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه، ان لابد ان انت تقرأ، يبقى عندك إدراك بأن في مشكلة عندنا حصلت في التاريخ الإسلامي، هي هذه المشكلة، ودي وتوري لك برضو أهمية العربية وأهمية نشر العربية وإلزام كافة العالم الإسلامي انه ان يتحدث العربية، ويكون هذه اللغة، هذا هو إيماني، أنه لا بد من إلزام كل العالم العربي، العالم الإسلامي، كل مسلم أن يتحدث العربية. عندك لغة ثقافية تانية، محدش، ما عندناش نص في إن لابد أن تنقطع عن هذه اللغة، تتكلم التركية بس تكون اللغة أو تكون العربية هي اللغة الأصلية بتاعتك، لأنها لازم تكون لغة القرآن، هي أول ما تتحدث لابد أن يكون عربية، تحدث تركية، تحدث أي لغات تانية من بتاع، والتاريخ بقى يخليها تندثر مع الوقت، دي مش مشكلة، اندثرت لم تندثر، بس لازم العربية تكون هذه هي لغة المسلم الأولى. تمام؟ ويعني بدون برضو خروج في استطراد في حاجة تانية، دي من ضمن الكوارث اللي حصلت في التاريخ الإسلامي، إن الدول التي لم تعرب، أو عدم إن الدول دي لا تعرب، ما تبقاش عربية، دي كارثة كبيرة جدا، وظهرت أثرها مع تسلط العلمانيين. فهو بيرجع تاني، نرجع تاني للاعتراضات. هو بيقول لك في ناس معترضة على ان دي اديان، ولا دي ما فيش حاجة اسمها اديان علمانية. اعترضوا ان لا، لازم منظومة المعتقدات لازم يبقى في كائن غيبي ما تقعدش تهرب. في ناس تاني قالوا انتوا كده هتخربوا الدنيا لما تدخلوا مصطلح الدين، تدخلوه في السياسة وتبوظوا لنا الدنيا، ما ينفعش كده، خلوا كل حاجة متميزة عشان نعرف نحلل كويس. بيقول في اعتراضات كتيرة موجودة على استخدام مصطلح الدين، وفي ناس تانية قالوا لا، ممكن نسلم لكم ان دي اديان، بس نسميها سولو ريليجن، اديان زائفة، ما تقعدش تسميها دين، دي مش دين، دي اديان زائفة. فبيقول دي كلها اعتراضات موجودة، والاعتراضات دي بتخلينا دي الحتة اللي بقول لكم وافقت فيها في الـ ايميل جنتيلي، بس علمت مؤخرا يعني اني وافقته فيه، ان هو قال لا بص بقى، يبقى يلا بينا نروح نشوف مصطلح الدين الخلاف عليه عامل ازاي اساسا، وبيستخدم ازاي، ايه المفهوم او التعامل مع الدين. تمام، هو هيتناوله من ناحية تانية، انا تناولته من ناحية عربية، المصطلح كان شكله عامل ازاي والتقسيمة اللي انا قسمتها. هو لا، هو هيروح يتكلم على ان الدين، هيتكلم على تفاسير وجود الدين، مش هيتكلم على المصطلح نفسه اللي انا عملته، لا هو هيروح يتكلم على ان في ثلاث تفاسير كبرى لوجود الدين ده في الدنيا. التفسير الاول سماه تفسير خداع الجماهير، بس كده اجيبها، تفسير خداع الجماهير. تفسير خداع الجماهير ده قال ده نهاية القرن ال19، كان في واحد اسمه جايتانو موسكا، ده من مؤسسي العلوم السياسية. جايتانو موسكا ده كان بيعتبر الدين ده عبارة يا جماعة عن وسيلة بروباجندا، لأن الواحد يتلاعب بالجماهير ويحشدهم، بيعمل وعي وهو واعي إن اللي بيعمله ده ديانة زائفة. من الآخر، كل من استخدم الدين واخترع الأديان دي، سواء أنبياء بقى، رسل، قادة سياسيين، أي حاجة، دول كلهم عارفين إن ده نصب وخداع، وبيستخدموا هذا الخداع، النخب بتستخدم هذا الخداع عشان نتلاعب بالشعوب ونخليها تحقق الاغراض اللي احنا عايزين، تطفي القداسه علينا وتحقق الاغراض، تستشهد وتموت عشاننا. تمام، فده تفسير خداع الجماهير، ده بيقول ده منتشر، موجود ومنتشر في كثير من علماء الاجتماع. هو طبعا جاب واحد من علماء الاجتماع اتكلم على ان الفن دائما احد اقوى اجهزه نشر الدين، وان يعني هو بنص الكلام اللي قايله، ما هذه الوسائل، ما هي الوسائل التي تحقق تعطي الشرعية لهذا الدين؟ هناك العديد من الأجهزة التي يمكن استخدامها. الكلام ده مش كلام جنتيلي، هو كلام نقله من واحد تاني، التي يمكن استخدامها، لكن الفن كان دائما أحد أقوى الأجهزة. لم يتعاون الرسم والنحت والعمارة فقط مع الملكيات والأرستقراطيات في النظام القديم، ولكن مع الحكومات في جميع الأوقات وجميع الأماكن، من خلال تقديم أعمال رائعة للجماهير تظهر عظمة وتميز القوة فيما يتعلق بسوق العالم وحياة الناس الدنيوية. يجب أن نضيف إلى ذلك المسيرات والمواكب والاستعراضات العسكرية وعروض النصر وتجمعات المحاربين والمهرجانات العامة الكبرى وأبهة الاحتفالات الدينية والمدنية العظيمة وغيرها من الاحتفالات المماثلة. فهو بيتكلم، بيقول إن وفقا لهذا التفسير، ان يعني ايه دين وتفسير وجود الدين، بيقول ده يبقى الدين العلماني ماشي، يمشي مع الكلام ده، بس انه مجرد اداه لا اكثر لخداع الجماهير، ودي حاجه اداه ديماجوجيه ضروريه سياسيا، لازم تبقى موجوده سياسيا، لكنها في الاول وفي الاخر شغل خداع وحيل عشان نقدر نحقق اغراضنا السياسيه. هو راي جنتيل بيقول لا بص، ده كلام سطحي، ده تفسير سطحي سهل يعني، بيقول ما وعليه مشاكل كتير، التفسير ده هيبدأ يعمل مشاكل كتير، في أدلة تاريخية هتؤيده وفي أدلة تاريخية هتقف قدامه. فبيقول التفسير السطحي ده رائج، لكنه برضو في مشاكل كبيرة. وأنا قبل كده دايما بكلمكم في مسألة، كنت دايما أضرب مثل بالحروب الصليبية، إيه اللي بيخلي ملوك أوروبا يجوا في الصحراء ويجوا في المصايب اللي هم فيها دي، إيه اللي يخلي ملك أوروبا، ملك إنجلترا، سيب إنجلترا، مع خشية انت في زمن انت ممكن يتعمل عليك وهتقعد سنة، ان ممكن يتعمل عليك انقلاب في انجلترا، وهو ما حدث. ريتشارد قابل الاسد وهو موجود هنا اتعمل عليه انقلاب هناك. فسألت في هذا الزمن ايه اللي يخليك تسيب القبهة والقصور اللي انت عايش فيها ودي، وتنزل في الصحراء وتنزل في القرف ده وبتاع، هل ده ان انت بتخدع الجماهير؟ هل ده تصرف ملك بيخدع الجماهير وليس عنده إيمان بأي حاجة، ولا إنسان عنده إيمان وفيه جزء مسيحي وفيه ملك ومجد وبحث عن مجد، في حاجات كتيرة دوافع ليه موجودة غير الدافع بتاع إن هو يعني بيخدع الجماهير عشان ثروات الشرق وبتاع ثروات. طب إيه اللي خلاه يجد نفسه؟ والتاني بتاع ألمانيا اللي هيجي وحاشد 100,000 جندي ولا في عدد مهول حاشده وهيغرق في الأناضول، هيغرق هيموت، ده كمان كان بيخدع الجماهير والغوغاء بالتفسير ده، فتفسير خداع الجماهير ده. وحط عندك امثله كتير، خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، وعندنا امثله في التاريخ الاسلامي، صلاح الدين الايوبي، في حاجات كتير. صلاح الدين الايوبي عرض عليه في وقته، وكان في موقف حرج عسكريا، اتعرض عليه ريتشارد، راح بعت له انا دلوقتي في موقف حرج عسكريا كريتشارد، انا بحقق انتصارات بس مش عارف اعمل حاجه بالانتصارات دي، تمام، وانت كصلاح الدين انت مش قادر تحسم الموقف، ولا انا قادر احسم ولا انت قادر تحسم. فبداوا يعملوا مفاوضات، فمن ضمن المفاوضات بعت ريتشارد، بص انا عشان ما ارجعش انجلترا يعني ايد ورا وايد قدام، انا هبقى في مشكله جامده جدا، انا دلوقتي هخلي اختي تتجوز اخوك، تمام، وخلي العادل اخوك دوت يبقى ملك القدس، وانا اروح لهم في اوروبا اقول لهم بصوا يا جماعه انا ملكه القدس اصبحت ايه، مسيحيه، القدس اللي صلاح الدين اخدها رجعت الملكه مسيحيه، حلو كده انت مرضي، وانا في الاول وفي الاخر انا عارف انك مسلم واخوك هو اللي هيبقى ماسك كل حاجه، الحاكم المسلم، هي ما عندكمش انتوا الثقافه بتاعت ان في واحده ست بتحكم، فانت اخوك هو اللي هيبقى ماسك القدس، تمام، ودي مراته يا عم انا عارف متجوز وبتاع، دي تبقى زوجه من زوجاته، حلو كده، وانت قول للناس ان والله يا جماعه ده انا حاكم اهو، اخويا بيحكم بيت المقدس، تمام، ومتجوز واحده مسيحيه، حاجه حلوه يعني في الثقافات كلها المراه ان الذي يعلوها دايما ما دام بينتسب لدين اخر او كده، عشان كده من الحاجات اللي يعملها الفقهاء احيانا يقول لك لا يعلو مسلمه كافر، العلو في كل شيء، بمعنى الزواج علو بكل المعاني الحرفيه واللفظيه والتاويليه بكل المعاني المجازيه، فانت بتتكلم على ان انا حل حلو يعني انا خلاص يعني، ودي هتبقى عندك في الحريم بتاعك، تمام، وانا اروح بقى في اوروبا اقول لهم بصوا يا جماعه انا اختي هي بقت ملكه القدس، حلو كده يعني ده هيبقى حل حلو عشان نخلص بتاع. طبعا اخو صلاح الدين وافق، حلو يعني ها هتجوزها دي اخت ملك اوروبا اللي مدوخنا، تمام، صلاح الدين يعني بيقول لك يعني ما ردش، قال بس قال اخوه بس مفيش الكلام ده، القدس مش هتطلع من ايدي المسلمين، ده انت تفسره تفاسير ان دوت مساله مصلحه وبيخداع خداع للجماهير، لا كان في ايمان مع انه كان موقف عسكري سيء، وكان القاده فيه عنده مشكله بدات تحصل مع القاده العسكريين بتوعه، تمام، كل دوت لم يجعله انه يتنازل عن ان انا القدس لا على رقبتي. حاجات كتيرة في صلاح الدين الأيوبي حاجات بهذا الشكل، تصرفاته مثلا مع اللي هم الهسبيتاليين والكده، دول بيقول لك كان لو كان مشهور ان بياخد الأسرى ويسيبهم مدام مدنيين وبتاع ولا حتى عسكريين بيسيبهم، مدام تفاوضوا خلاص يلا امشوا، تمام، بس إلا لو كنت من المتعصبين اللي هم طبعا كان الفئات بتاعت الهسبيتاليين وغيرهم، يقول لك دول كان يقتلهم مهما لهمش امان، هقتلهم مفيش حاجه اسمها امنتكم، هتتقتلوا مهما حصل، ليه بقى؟ لان دول جايين مسيحيين متعصبين مؤمنين بالمسيحيه وبيحاربوا بيدبحوا في المسلمين المجرمين، فكان صلاح الدين الايوبي الا دول، بص اسيب امشي كله امشي الا دول مؤمنين قوي بالمسيح يلا بتستشهدوا عشانه هقتلكم هدبحكم كلكم الا دول مش هرحمهم، ليه؟ لان دول بيكرهوا الاسلام بجد، دول مش ممكن يتعايشوا مع الاسلام وعاملين دايما ايديهم ملوثه بالدم، فكان صلاح الدين بيخلص عليهم اول باول، لو نزل في حته لازم يخلص عليهم، يمشي الباقي كله امشوا، جنود جيش يمشيه الا انتوا تعالوا لي انتوا على جنب، معلش اي ملك ولا بتاع امشي الملك، همشي الملك نفسه، الا انتوا تعالوا لي انتوا على جنب كده هخلص عليكم، لازم تتقطع رقبتكم. ففي حاجات تفسير خداع الجماهير ده هيسقط في حاجات كتيره في التاريخ ملهاش تفسير، هو زي ما بقول لك هو تفسير سطحي يريح جميل، لكن هيوقعك مشاكل كتيره في التاريخ، نماذج كان ناس مؤمنه حقيقه وتقاتل من اجل الايمان من كل الاديان، وما كانش، كان احيان كتيره المصلحه بتصطدم. من ضمن التفاسير بديت يا جماعه، جورج بوش لما هيجي يتناقش، مش راس الميد، لا مين كان كتاب بتاع كلاهان تقريبا، اللي هو بتاع الايديولوجيز اوف يو اس فورين بولسي، واحد من الكتب بتاعت اللي بتتكلم عن ايديولوجيات السياسه الخارجيه الامريكيه. هي بتقول ان جورج بوش، كان جورج بوش الابن، كان مؤمن بالمسيحيه ومؤمن بدور المسيحيه في العالم ومؤمن بالعقائد بتاع المحافظين الجدد، لدرجه ان التقرير اللي كانت عماله تجيله في 2006 ان احنا بنتهزم ونلم الليله بقى والموضوع ان احنا ما ننتصرش، هو كان مصر فعلا حتى مع القاده بتوعه ان احنا بننتصر واللي مش هطلع، لان انا هو بعد كده قالها في مذكراته، وان كان قالها في اثناء رئاسته، ان انا يا جماعه انا بشعر لما بقعد مع ربنا ان انا ربنا بعتني في العالم لامريكا عشان اادي دور معين، ان انا اعمل حرب دي وان انا اعمل الحاجات دي كلها. فكان جورج بوش مش بيتكلم كلام، مش الكلام ده قاله تصريحا وهو رئيس وبعد كده بعد ما طلع من الرئاسه. جورج بوش كان مؤمن ان ربنا بعته، مش مؤمن، مش بيعمل حرب عشان الحاجات التفاسير بتاعت خداع الجماهير، اصل مش، لا لا، ده راجل مؤمن بالكلام بتاع المحافظين الجدد، مؤمن ان في مسيحيه لازم امكن المسيحيه والمسيحيه والليبراليه على النموذج الامريكي ده، امكنه من العالم ولازم احارب القوى الارهابيين والحاجات دي كلها. هذا رجل عنده ايمان. بيقول لك من الحاجات اللي جايه في التقرير اللي في الكتاب، من المحللين السياسيين اللي هم بياخدوا المنطق الايديولوجي، بيقول لك دي من الحاجات اللي خلته عنده عمى. في حاجات جات له تقارير بتوري ان انت المفروض تاخد قرارات في مصلحه امريكا، هو ما كانش راضي ياخدها خالص. ليه؟ عنده ايمان لازم اتم المهمه اللي ربنا بعتني بيها. فمساله المعتقدات، تاثير المعتقدات، ريجان تاثير المعتقدات عليه كان كبير جدا يعني. ففي في ناس في على مدار التاريخ، صناع قرار في اكبر الدول اللي بتتكلم على العلمانيه وانها علمانيه، كان عندهم ايمان وبيقفوا في الامان بالايمان بتاعهم احيانا ضد المصالح بتاعه دولتهم، المصالح الماديه، تمام، لا يقف احيانا ضد الحاجه، المصلحه الماديه بتقول كذا كذا، هو مؤمن بحاجه معينه. ريجان كان من الحاجات اللي خلته يؤمن مثلا بان صدام فريدم فايترز اللي هم بيتكلموا على ان احنا نحارب في افغانستان، مجاهدين في افغانستان، ريجان بقى بيسلحهم وقاد الحمله الكبيره اللي عشان تسليح المجاهدين في افغانستان، والمنظومه اللي هو كان عملها ريجان لما تيجي تشوفها في جزئيه معتقدات ريجان، لان ريجان كان بيؤمن ان كل اصحاب الدين في كل العالم لابد ان يواجهوا الاتحاد السوفيتي، لان الاتحاد السوفيتي ملحد، فده امبراطوريه الشر، وده كان ريجان مؤمن دي نهايه العالم، نهايه التاريخ، ان ده امبراطوريه الشر اللي بتمثل كانها المسيح الدجال، واحنا اللي بنمثل الاديان. فهو ريجان كان عنده الفكره، طور الفكره اللي عملها جون فوستر دالاس، وكان جون فوستر دالاس عملها ببراجماتيه شويه، انما ريجان كان عاملها بايمان. مسألة ان تطويق الاتحاد السوفيتي عن طريق ان يخلي المسيحية والاسلام وبتاع يتحدوا في طوق كده يحاوط الاتحاد السوفيتي، واصحاب الاديان يتحدوا ضد الاتحاد السوفيتي اللي بيمثل الحاد. ريجان كان كان ده مؤمن بيه تماما، وفي مجاهدين في حاجات تقديرات جات له مثلا الكلام ده ممكن يبقى هناك، هل نسلحهم ولا لا؟ نسلحهم. ليه؟ لان هو كان بيعتبر ان كل اصحاب الايمان لابد ان يحاربوا الشيوعيه الملحده في كل مكان. احيانا كان حتى لو المكان ده ممكن يبقى خطير علينا، ممكن يبقى لابد، هو فكره مسيطره عليه تماما واتكلم عنها كتير، فكره ان احنا ضد هذه الدوله الملحده اللي اسمه الاتحاد السوفيتي، ضد هذا الكيان، ضد امبراطوريه الشر. فالمعتقدات بتوجه، بتوجه، وبتوجه صناع القرار حتى في اكثر الدول العلمانيه. المعتقدات بمعنى حتى المعتقدات الدينيه، مش بتكلم دلوقتي خالص عن الاديان العلمانيه، ده بتكلم على معتقدات الاديان التقليديه المسيحيه او غيرها. طيب في قال لك ده التفسير الاولاني، عندي تفسير تاني، تفسير بيسميه ضروره الايمان. التفسير دوت ضروره الايمان في الصوره الخام بتاعته كان جوستاف لوبون، وبعد كده دور كيم اللي هو هيعمل النظريه الوظيفيه هيوضحها بسرعه اكبر، ان البشر اخترعوا الالهه وخصائص الشعور الاحتياج للدين، دي هنقف عندها شويه، تمام. جوستاف لوبون كان شايف ان يا جماعه الدين ده لا يلزم منه آلهة متسامية. الدين ده هو نسج خيالنا، الإله ده احنا اللي مخترعينه. بعبارة جوستاف لون: مما لا شك فيه أن الإنسان هو الذي خلق الآلهة، لكنه أصبح خاضعا لها فور خلقه. إنهم ليسوا نتاج الخوف بل نتاج الأمل، وبالتالي فإن تأثيرهم يظل إلى الأبد. بالطبع الآلهة ليست خالدة، لكن روح الدين أبدية، روح الدين أبدية، تمام؟ تصبح هذه الروح معذبة لفترة ثم تستيقظ بمجرد خلق ألوهية جديدة. إيه كامل بيتكلم عليه لوبون ده؟ لوبون بيتكلم إن الناس الشعوب والأمم دايماً بتحتاج دين بيوجهها، احتياج نفسي للمجتمعات. ودي ده روح دين، حاجة كده موجودة في كل إنسان وفي المجتمعات، حاجة خالدة. الأديان والآلهة بتتغير، لكن الروح إن في حاجة احتياج للدين، دي حاجة ثابتة موجودة في الإنسانية، وحاجة غريزية وفطرية في الإنسان وفي المجتمعات. فالبشر بيخترعوا الآلهة. طبعا هذا الطرح أصلا متخلف عقليا أكتر من الطرح التاني، لأن ده أنت بتتكلم على حاجة غريزية في الشعوب، وإن دي خالدة وعالمية وموجودة في كل الشعوب، كله بيخترع آلهة لنفسه، تمام. طب ده معنى إيه؟ معنى كده إيه؟ معنى كان في فطرة، الأمر مش أمر ثقافي ولا بناء اجتماعي، في حاجة فطرية. الفطرية دي مين اللي وضعها؟ هي دي مشكلة الطرح ده. الطرح ده بيهدم نفسه. الكلام بتاع مما لا شك فيه أن البشر هم من اخترعوا الآلهة ثم خضعوا إليها. الحقيقة إن ده غريب جدا. البشر كلهم اخترعوا الآلهة في كافة الثقافات، في الثقافات، في كافة الدنيا، في كل حتة، تمام؟ أه، كل ده صدفة، كل ده صدفة. أنت بتتكلم على حاجة غريزية في كل البشر، تمام؟ ليه؟ جات ازاي دي؟ مفيش يعني في حاجه. وعلى فكره هذا حقيقي، الدراسات بتتكلم ان فعلا كافه البشر، ان وجود شيء كيان غيبي ويصرف اليه العباده وحاجات روحانيه، دي يعني بتكون حاسمه في حياه الانسان. هل هو انسان هيعيش معيشه فيها ضنك وعذاب نفسي، ولا الانسان مستريح؟ تمام؟ ونفس الدراسات بتتكلم عن، عشان كده يعني بص هم خدوها ازاي؟ بص الغباوة يعني. هم خدوها ان عشان كده الانسان بيخترع آلهة، تمام؟ ان من جواه حاجة فطرية بتخليه دايما محتاج ان يكون في عبادة كائن يفترض انه متفوق، وانه يخاف من القوة التي ينسب بها هذا الكائن. دي خصائص اللي اعتبرها اللي اعتبرت انها او اعتبرها لبون، ديت الحاجات اللي بيحطها البشر الانسان لهذا الكيان الغيبي، انه يعبده، والمفروض ان هذا الكيان متفوق عليه ويخشى من قوته التي تنسب الى هذا الكيان، وانه يخضع خضوعا اعمى للوصايا والشرائع التي يشرعها، ولا يستطيع، لا يقدر على مناقشة العقائد المتعلقة بهذا الكيان، وانه يرغب في نشر هذه العقائد. فبالتالي احنا بنتكلم على الدعوة والجهاد والميل الى اعتبار ان من لا يعبد هذا الكائن عدو الولاء والبراء. بيقول: سواء كان هذا الشعور ينطبق على إله غير مرئي، أو على صنم خشبي أو حجري، أو على بطل، أو على مفهوم سياسي، فإن جوهره يظل دائما دينيا. لا يكون الشخص متدينا فقط عندما يعبد إلها، ولكن عندما يضع كل موارد عقله والخضوع الكامل لإرادته وحماس التعصب الكامل في خدمة قضية أو فرد، يصبح هدفا ومرشدا لأفكاره وأفعاله. فهنا هو الحتة ديت، الطرح بتاع لوبون، والطرح المستمر جدا لغايه دلوقتي، وهتلاقي كتب كتير بتتحدث عن المساله بتاعت غريزه البشر في اختراع الاديان. الاديان دي مصدرها ايه؟ اصل البشر دايما بيخترعوا الاديان، موجوده في كتب كتير، وبيحاولوا بقى في بعض الحاجات تربطها بفكره التطور. فهتلاقي تطور الدين، كتب بتتكلم عن تطور الدين، ان الانسان ازاي انتقل بقى في خلال من مراحل من كائن بدائي متخلف وبروز العقل، يحاول يفسره ازاي العقل بدأ بقى يبقى عنده بيدور على سلطة عليا تكون موجودة عليه فاخترع البتاع. فبيحاول يجيبوها يفسروا فكرة الفطرة دي كيف وضعت، لانها لغز، لغز بكل المقاييس دي لغز. يعني ايه في فطرة عند كل البشر لعبادة كيان اسمى في كل الصفقات وفي بزرع الصفقات في كل الثقافات وفي كل الدنيا؟ ليه في كيان اسمى او حاجه روحانيه غيب وحاجات زي كده؟ ليه؟ وفي مقدسات ورموز وحاجات زي كده، ليه حاجه زي كده؟ مع ان الكيان الاسمى ممكن تقول ما البوذيه مش موجوده، لا لا، البوذيه في هي مخليه الكيان الاسمى بمعنى اله، لا يوجد اله واضح، لكن هي مخليه الطبيعه والكون كله اله. هي مخليه في الحقيقه ان كل حاجه الاله موجود هو الطبيعه والكون. فبرضه مخليه في كيان اسمى الانسان بيحاول يتوحد بيه. طب ليه حاجه زي كده فطريا موجوده؟ يظل ده لغز. لبون هو هنا مش بيفسر لي حاجه، انت مش بتفسر حاجه، انت بتناقض نفسك وبتعمل لنفسك مشكله بالطرح اللي انت بتقول ده. انت بتتكلم على ان كل البشر عندهم الحاجه دي وعشان كده بيخترعوا الالهه. مين اللي حط الحاجه دي عند كل البشر؟ اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي معزولين في امريكا واللي معزولين في مش عارف ليه كل البشر عاملين حاجه زي كده؟ يقول لها هل بقى التطور بتاع التطور بقى يحاول يعمل التطور ايه؟ كان فارغ، مين اللي بيحاول يتطور؟ مش الانسان بيتطور دايما للعقل؟ يبقى المفروض الانسان لما كان في مرحله ان هو الاسلاف القرى ده يكون كان بيعبد اله، عن ان العقل اللي بيتطور دوت يكون وصل الى، مش هو بيطلع العقل الانسان عقله بيكبر، يبقى كل ما العقل بيكبر، وده جزء من الاطروحه بتاعتهم ان التقدميه، ان العقل بتطور العقل معناه ترك الخرافات، ترك الآلهة. يبقى المفروض القرد ده يكون أعبد الناس لله، لأنه الأسلاف القرود بتوعنا دول يكون الحيوانات دي أكتر عبادة مننا، والتطور العقلي اللي حصل لينا نكون إحنا علمانيين تمام. لكن الحقيقة العكس، الحيوانات تبدو بلا شرائع واضحة ولا تظهر مظاهر عبادة لكيان غيبي ولا أي حاجة. مفيش قرد عمل صنم وقعد يسجد له ولا في أي حاجة من الحاجات دي كلها. في حين إحنا في المقابل الأسد بيقوم ياكل بتاعه وينام، ويقوم ياكل وينام. إيه ده؟ إيه الحاجات الآلية ديت والتصرفات دي؟ مقابل المفروض إن إحنا العقل بتاعنا أصبح أرقى فبقينا بنعبد. هو رقي العقلي اصبح مرتبط بالعباده. حاول اوجست كونت طبعا يحاول بالفكر الوضعيه والانتقال من الخرافه الى مش عارف ايه، لكن برضه لا يفسر، ما يعملش. ليه قبل الخرافه كان في ايه؟ بعد نظريه التطور كان في عدم عقل يعني؟ طب احنا اثبتنا ان القرود عندها قدرات عقليه، ليه القدرات العقليه المتخلفه دي ما خلتهاش ما دام التخلف مرتبط بعباده كيان اعلى واله؟ حاجه زي كده ازاي موجوده؟ الطرح بتاعه طبعا مشكل بصوره كبيره جدا. لكن جوستاف لوبون بيتكلم على ان طب ما المعتقدات الدينيه دي، انت هنا بتشتم من الاخر بتقول طيب هم طلعوا الاديان دي ليه؟ بيقول لك بالاستجابه لحاجه روحيه كمان، وانها هي تنتج المعتقدات الدينيه تنتج الشعور بالقوى البدائيه التي خلقت وانشات الحضارات والامبراطوريات. وتكمن قوة الدين في قدرته على تشكيل وتحويل شخصية الكتلة البشرية من خلال غرس المشاعر والاهتمامات والأفكار المشاركة في الأفراد الذين يشكلونها. يبقى الأفراد هياخدوا الحاجات المشاعر والحاجات دي كلها وهينطلقوا يبنوا يعملوا بناء للحضارات. دي الفكرة اللي بيدور حواليها جوستاف لوبون، ان بناء الحضارات، ودي هتشوفها بقى من ليروسو ميكيافيلي وهوبز كان بيتكلموا على فكره الدين المدني، وهو استعمال الدين، ان الدين احنا مش مهم بالدين يعني، بس لازم نستخدم هذا الدين عشان نقدر نبني حضاره. انا مش مؤمن بيه بس لازم استخدمه، حاجه نفعيه، الشعوب لازم محتاجه دين، فانا هستخدم الدين المدني. هي نفس الفكره هتلاقي لوبون اللي بعديهم بكتير طبعا بيتكلم عنها. حتى هو بي بي بي ليه كلمه بتعبر قوي عن الفكره بتاعته، بيقول لك تاريخ البشريه موازن لتاريخ الالهه، لقد شكلت ولاده الهه جديده فجر حضاره جديده. كل لما تطلع معبود جديد وديانه جديده يبقى حضاره جديده بتطلع. يبقى هو خلى الدين هو مركز الحضارات. تمام؟ طبعا لوبون هيستخدم مثال الثوره الفرنسيه، وهيتكلم فيه ان كمثال طبعا الاديان العلمانيه هنا، ان الناس في الثوره الفرنسيه كانوا ليهم اصبح ليهم مقدسات وتقديس العقل وتقديس الحاجات العلمانيه وتقديس الدوله العلمانيه، وده بيطلع منه الثوره الفرنسيه، تطلع منها الحضاره اللي عملتها فرنسا بصوره كبيره جدا. تمام؟ من بيقول كمان في غريزة من الغرائز اللي موجودة، وهي من أهم الغرائز، وهي الغرائز الأخروية الآخرة، الإيمان بالآخرة، إن أنت تؤمن بإن في حاجة، في خير في الآخرة، إن القصة مش هتنتهي إن إحنا نموت ونبقى تراب، تمام؟ فهو بيتكلم في أحد المفكرين مشى على نفس المسار بتاع الحاجة إلى الإيمان، وهو مفكر اشتراكي. المفكر الاشتراكي ده بيقول على فكرة الاشتراكية تتوافق مع المسيحية في فكرة إن نهاية التاريخ ونهاية الدنيا، الملكوت الأرضي اللي هيعيش واللي هينزل وهنبقى عايشين في جنة دنيوية، الملكوت دي هي الكيان بتاع الاشتراكية، بتدعو إلى آخرة هيكون عايش فيها الناس، وإن إحنا بنستعجل الوصول لهذه الآخرة ويعيش الناس في سعادة وهناء ومساواة كاملة وعدل كامل. فده طبعا طرح الاشتراك واحد اسمه ديمان، هيتكلم على ان المسيحيه والاشتراكيه بيشترك فيهم الاثنين، الاخره والجنه نفس الامر. من النظريه دي او التوجه ده هيطلع بقى النظريه بتاعه دوركايم في علم الاجتماع، وهو طبعا من اساطين علم الاجتماع. دوركايم هيتكلم على الفكره دي بقى، هياخدها ويمطها ويطولها، فكره ان مش لازم اله، الدين ده عبارة عن طقوس، معتقدات، قيم، معيار عام للقيم، معيار عام للمعتقدات، في طقوس ورموز وعبادات تصرف إلى حاجات معينة تيجي على مؤسسات في أحيان، فمش لازم يكون إله. الدين ده له وظيفة، الوظيفة بتاعته هي وظيفة يقدر إن هو يوحد المجتمع، يعمل تماسك مجتمعي في كيان سياسي واحد، وهذا التماسك المجتمعي في هذا الكيان السياسي يقدر بيه اللي بيجمعه يعمل، يفتح البلاد ويحافظ على الأقل، أقل حاجة يحفظ الكيان ده، الكيان السياسي ده. فأنا لما أجي أعمل أمة بعمل لها دين، الدين ده تؤمن بيه هذه الأمة وتقاتل عشانه وتجاهد وتحارب وتموت وكل حاجة، أعظم حاجة، أعظم أداة ممكن تستخدمها عشان الأمة دي تقاتل عشان أي حاجة هو الدين. وهنا بتظهر أهمية القومية، إن القومية دين، دين كل أمة، كل شعب. أنا شعب هعمل دين يا جماعة، هاخد القومية، هي مديالك يعني. بص، القومية قوتها في إيه؟ هي أقوى من الشيوعية، أقوى من الليبرالية، أقوى من كل حاجة. القومية دي أقوى حاجة، القومية بتدي لك نموذج قوي جداً ومليان فراغات انت بتملاها بس. يعني مين الكيان الاسمى؟ الوطن، البلد اللي انا قاعد فيها، تمام؟ هذا الكيان الاسمى اللي هو الوطن، والقبليه في المقابل. عشان كده القوميه والقبليه، هي القوميه صوره من صور، يعني صوره مقابله، ممكن تعتبرها صوره مقابله من القبليه، او احيانا صوره مطوره من صوره القبليه. طب صورة مقابلة في ايه؟ ان القبلية بتتكلم على الكيان الاسمى هيكون الجد الاكبر او النسب، تمام؟ والكيان الاسمى هيبقى الجد هنا، او العرق، لما يبقى الكيان الاسمى هو الذي يعبد، هو فعلا العرق الابيض، هذا هو المعبود بحق. في القومية هو الوطن، هو المعبود، تمام؟ طيب مين الانبياء؟ هم كل من بشروا بهذا الوطن، كل اللي عادوا يتكلموا يقول لك الفلان ده فلان وطني، الشاعر الوطني، القائد الوطني، سعد زغلول نبي. مين في مصر، كم واحد في مصر دعنا من اصحاب التوجهات الاسلاميه، بل كتير من اصحاب التوجهات الاسلاميه اصلا ما بياخدوهاش، بس ماشي دعنا منهم، مين في مصر يقدر يشكك في سعد زغلول؟ ليه؟ لانه اصبح نبي من انبياء القوميه، ما ينفعش ان انت تصطدم بيه. وهكذا دايما في انبياء، في كتب مقدسه، اللي مش عارف ايه، هتلاقي في مصر حاجات يعني في الوطنيه. بس هضرب لكم مثال، مثلا في العلوم السياسيه عندنا تيجي تمشي تلاقي حاطين صور متعلقه على الحائط، منها وثيقه الدستور، اول دستور اتعمل لمصر، دي كانها نصوص مقدسه، الدساتير الاولى، فكان دي نصوص مقدسه. طبعا الامر عندنا في مصر يعني هين وتافه، يعني في دول تانية عندها الدستور، امريكا عندها الدستور ده مقدس بجد، مش هزار يعني، اي حاجه يقول لك ان الدستور قال ايه، هتلاقي دايما حتى المعارك الثقافية وحاجات دينية داخل المعارك كبيرة جدا. تلاقي المعارك بتاخد فلان فيرسس فلان، يو اس اي فيرسس كذا، ايه اللي ايه ده؟ يعني قضية راحت للمحكمة، فلان عايز حقوق للوطيين، فراح رفع قضية ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيقول لك حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد فلان. فإيه إيه بقى اللي بيحصل بقى في ده؟ إن القانون والدستور، الدستور الأمريكي بيقول إيه؟ والقانون بيقول إيه؟ القانون الأمريكي حاجة مقدسة. فكأن الانتصار في المعارك القضائية بيحسم حاجات كتيرة. ليه بيحسم؟ لأن في تقديس للدستور الأمريكي، حاجة يجتمع عليها اليساريين واليمينيين. صحيح اليساريين في جانب كبير منهم دلوقتي بيتمرد على كل حاجه في امريكا وعداوه لامريكا، لكن الحقيقه ان في الاول لا، في تقديس للدستور جامع ما بين الناس. فبتلاقي حاجات في انبياء، في طقوس، الجندي المجهول هيضرب بيه مثلا من بعد الحرب العالميه الاولى، قبر الجندي المجهول، هو كل جندي مات، رمز لكل جندي مات من غير ما نعرف هو ده، حاجه مقدسه في كل مكان. البرلمانات في الدول الديمقراطية، البرلمانات دي من الأماكن المقدسة، كابيتول هيل أو الحاجات دي كلها حاجات مقدسة، أماكن عبادة، يعني فاهم أنت، ما فيهاش عبادة ديانة علمانية أو دين مدني. فالقومية بتدي لك نموذج، أنت املأ الفراغات الآتية، بس ما أنت بتملأ الفراغات. أنا القبلية، القبيلة من المعبود، رأس القبيلة، الاسم، الكيان اللي اسمه القبيلة أو فلان، ما هو مش كان قبيلة وبس، ممكن ابقى حد تاني من قبيلة تانية، ولا لا لا لا، عندي فلان اللي متسميه باسم القبيلة كلها، الجد الأكبر، تمام؟ ده كأنه هو المعبود. الفكر القبلي المتعصب، ما بتكلمش عن القبلية بمنطق التعريف، انا بتكلم عن القبلية بمعنى التطاول على البشر والحاجات اللي بتحصل ما بين الفكر القبلي بهذا الشكل، لأن القبلية بمعنى التعريف شبه الوطنية بمعنى التعريف. ان انا بقول وطنك ايه؟ مصر. هل وطني هنا معناها ان انا ان دوت بقى يعني قومي ووطني والحاجات دي كلها ومرتبط بهذا الارض ارتباط بالمعنى القومي؟ لا لا لا، ما خدش المعنى ده خالص. هي القوميه هنا بمعنى التعريف، ان انا بعرف انا وطني ايه وقومي مين، دول، تمام، مش اكتر. انما الكلام التاني بقى، الكلام اللي هو بقى لا، ده دول نموت ونحيا من اجل هذا الوطن، نموت ونحيا من اجل هذه القبيله، تمام، قابل ربنا سبحانه وتعالى ورايتك ان انت مت وعشت ومت عشان الارض، الارض دي اللي انت قاعد عليها مش عشان الدين، وانت هعيش وموت وروح قابل ربنا وقول انا كنت بقاتل من اجل مجد هذه القبيله، بس خلاص، مجد هذا الوطن، مجد هذه القبيله، اتقابلوا مع بعض يلا في مع الفلان اللي هيتقال له حاربت عشان ايه؟ لكي تكون راية الله هي العليا. لا لا، بصراحة أنا حاربت عشان مجد الوطن، مجد قبيلتي. طيب ادخل مع باقي قبيلتك كده أغلبهم، نشوف هتروحوا فين، أو ادخل مع أبناء وطنك وشهداء الوطن. هي دي المفهوم اللي بيتكلم عليه، وهيستغرق فيه شوية إيميليو جنتيلي المفهوم ده، مفهوم الاستشهاد، مفهوم كل حاجة. القومية بتعمل بتدي لك المفاهيم دي كلها، وبتديها لك بصورة قوية جدا مقارنة بحاجات تانية، مقارنة بالأديان العلمانية التانية. في تفسير تالت هيعرضه للدين، هيتكلم على إن في مفهوم واحد لاهوتي ألماني اسمه رودولف أوتو سنة 1917، كان اتكلم على مفهوم إن في حاجة اسمها مقدس، في حاجة مقدسة كده ما نقدرش نوصفها بالعقل أو بكتابة عقلانية، حاجات روحانية ومفهوم روحاني وحاجات كتيرة جدا. مفهوم المقدس ده صعب ان احنا نقدر نصفه. المفهوم المقدس ده بيدفع الناس لان هم يتحركوا وانهم يعملوا شغل كبير جدا، ويديلهم حماسة دينية ما تقدرش كلام عقلاني يصفه، هي حاجة روحية. وده طبعا برضو هو عشان لاهوتي طبعا، فبرضو واضح ان هو بينطلق برضو حاجة شبيهة بالغريزة، ان في حاجة روحية، بس هنا مش بيعتبرها الصورة الإلحادية بتاعت جوستاف لوبون، هو بيتكلم على إن في حاجة غريزة عندنا، في حاجة روحية في هذا العالم، روحية في البشر ومتعلقة بحاجات في أرواح البشر، بتخلي البشر يندفع ويعملوا كل حاجة بمجرد إيمانهم بهذا الدين، تمام؟ ده الجزء اللي إحنا عرضناه من إيميليو جنتيلي، وإن شاء الله الحلقة القادمة هنستكمل لسه احنا ما خلصناش الدين العلماني، هنستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله الحديث عن الدين العلماني عند رونالد بينر، أو الدين المدني بقى اللي هيعرضه رونالد بينر، وهنتكلم على أعتقد كارلتون هايز لما هيتكلم على الدين القومية كدين في تاريخ فرنسا، وإزاي القومية دي كنشأت إنها تكون دين كنموذج لفكرة الدين العلماني. إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة، الحلقة الثالثة، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.